وهذا موجود حتى عند الشافعية يقولون نية نية من أول رمضان لكل رمضان. أي نعم. ما السحور مو يعني من وجائب الصوم، لكن السحور طيب يعني ما زالت أمتي بخير ما عجلت منه الوهبة. إيه؟ طيب الذين يقولون لابد من نية لكل ليلة بدليل أنه يمكن أن يقطع الصوم بسفر. خلاص السحور لا ما ما لا, لا. شلون يقطع السفر؟ أنت لا يجوز لك، أنت لا يجوز لك أن تفطر بنية السافر. يعني حتى لو سويت متاعك ومتحضر ولكن لا تزال في بيتك، بيجوز أنت تأكل ببيتك وتقول أنا مسافر. أنت لا تزال مقيم تعتبر. الشيخ الألباني صحح حديثا في إفطار المسافر قبل أن يسافر وخالف الجمهور في هذه المسألة. شنو الدليل أخي؟ حديث ورد في هذا يا شيخنا ذكره الألباني وصححه أنه يعني رجل يعني حمل متاعه على كذا في رمضان فأكل وهو ما زال في المدينة فأنكر عليه بذلك فقال سنة رسول الله أو كذا، هذا معناه يعني. وإذا صح الحديث فهذا الراد بهذا يعني ناخذ به بس كلام، لكن نعرف ايش الشكل هذا. طيب وانت اللي صح قبل السفر؟ القصر لا يا شيخ. طيب ليش ليس نعم يعني انا قصدي اليس حكما مضطردا انه لا يقصر ولا يفطر الا بعد مجاوزه العمران؟ هذا هو المعنى. هذا نعرف ايش الشكل هذا. ايش به هذا شنو؟ هذا لكن اذا موجود حديث يخصص المسائل كلها. يجعلها من باب الرسول نراجع ان شاء الله نراجعه ننظر من اخرج هذا الحديث. ثم الحقيقه مساله احب اريد اشوف بها دليل، يعني المسافر من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر مو هيجي، فالمسافر له ان يقصر الصلاه ما دام متلبسا بالسفر مع اختلاف المده، مثلا منهم من يقول المده 3 ايام نضيف لها يومين يوم الخروج. الحنفية أكثرهم مدة 15 يوم 15 لا 15 بما فيهم يوم الخروج وهذا زين. السؤال هو هل المتلبس بمدة السفر على اختلاف هذه المدد والمقادير له أن يفطر؟ يعني أنا وصلت رحت إلى بغداد، رحت إلى الشام، أنا مسافر سواء قلت لابد من مسافة أو مطلق كما يقول ابن تيمية ما يقيد المدة وأقصر هناك من أوصل المدة المحددة لي 3 أيام أقول هل لي أن أفطر هذه المدة كلها؟ الحقيقة مش بتقول الفقهاء في هذه أنا يعني مش هم يتكلمون أنه أثناء السير يحملوها أما ما قصر الصلاة فلا يخلوها مع الإقامة. لكن الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فاللي يقيم لا يزال هو على يعني متلبس بالسفر بالدليل له أن يقصر. فلماذا الصيام؟ ما شفت والله ايش قول يعني كان ببالي بعض الأحيان أسأل يقول ما نعرف ما، لكن ندري أنه يقصر لكن ما يفطر. فإذا شفتوها أيضا في مكان أخبروني بها. يا شيخ عندنا الشافعية والمالكية إذا سافر الرجل بعد الفجر المسافر نازل لا يجوز له الإفطار حتى ولو سافر. إيه بل موجود هيك قول لكن هذا مرجوح لأن آية ما تقيد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولا شك سواء كان قبل الفجر أو بعد الفجر يا أخي هذا موجود هالقول يقولوه. تدري الدليل ماكو دليلهم إلا أنه لما هذا وجب عليه الصيام أو الصلاة الرباعية فالتزم بي لازم يستمر بي. يعني مثل الذي ينوي صلاة يعني نفل ركعتين لازم يتمها مو يقول هاي مو نفل وأنا أصلي ركعة وأسلم وأتركها لا. أو كذلك إذا كان هو يعني المتنفل يقدر يصلي هو قاعد فإذا قام صلى أول ركعة هو قائم هل له أن الركعة الثانية يجلس؟ اختلاف بين أبو حنيفة وبين الصاحبين عندهم واحد منهم أظن يمكن أبو حنيفة قال لا يلتزم ما طول هو صلى قائم بعد صلى قائم لأن التزم به إيه وأتموا ولا تبطلوا أعمالكم يستدلون بآية ولا تبطلوا أعمالكم يجوز من هالباب هذا. لا يا شيخ دليلهم أنه إذا يعني يغلب الحضر على السفر لا مو هو هالشكل يعني نوى هذا نفس المعنى لكن بيقول غلب الحضر على السفر. لكن أنا الآن مسافر، أنا الآن متلبس واسمي يصدق علي أنا مسافر، تمام. كما أنه يجوز لأن ما أقصر إلا الحنفية يقول لا الأصل السفر هو كان ركعتين ثم صار كذا. المهم يعني يقدر يصدق، بس قايلين القول هذا إذا سافر بعد الفجر فهو صيام يتم الصيام لأنه لزمه الصيام وهو في حضر فعليه أن يتم هذا الصيام. إيه؟ لكن القول الآخر لا، ما دام هو سافر عليه السفر هذا. أو إذا جاء. لكن هم إذا قالوا إذا جاء من السفر للمدينة يمسك. بقية يوم. يمسك بقية يومه. إيه؟ تعبدا فقط. إيه؟ أنه يقضي اليوم. نعم. يقضي ذلك اليوم ولكن يمسك تعبدا. هو يمسك نعم إيه. هو فطر بالسفر نعم. لكن من يصل للحضر بعد يمسك هذا مثلا فطر بعد صلاة الفجر إيه. وصلاة الظهر إيه. يمسك بقية اليوم إيه. يمسك. ولكن يقضي هذا اليوم إيه. وراح أحمد ما أدري خرج آه. شخص تقيل الوزن فنصحه بتنزيل وزنه فيقول وجدت أفضل شيء الصوم عبادة وتنزيل وزن ما يصير عبادة خالصة يعني إذا واحد مثلا يسوي رجيم يقول لك أنه ومن جملة الرجيم الصوم فهذا مو لنا صيام عبادة يعني مو قابلة للشركة هذا مثل الرياء مثل أنت تصوم لأن الله أمرك بالصيام مو أنه اللي أكتسب صحة الصحة تجيك تقول لكن مو أنت تصوم لأجل الصحة طبعا لا قصدا يعني طبعا نعم لا قصدا لو خطرت هذه النية تدخلت يعني لا ما تقبل نية تفسد يعني ألزمه الأطباء بالصيام فقال سأصوم لله لا إذا جاء رمضان والطبيب قال له صوم قال نعم يعني هذا فرض أصومه والحمد لله يعني صار لكن مو ناوي يعني أصوم لكون أريد أكسب صحة شيخنا قد يشكل على هذا التشريك في الحج يون. رجل حج ليحج ويتجر هذا فيها نص لا هذا لا لا هو في القرآن هذا ما من عرفات ما الاتجاه بالقرآن لا لا أنت قصدك ده تروح تحج لا أحج لا ما هاي رخصة مو وما قال لا جناح عليك هاي رخصة هي لا أقصد التشريك في النية من البلد مو التشريك ابتداء من النية لأنه ناوي أن أترخص الرخصة من الشر لا تفسد هذا لو كان التجار تفسد لما أباحها ولو يعني نوى التبرد مع نية معتبرة جاز في الأصح يعني إذا يعني التبرد مع الفرد الوضوء مثلا إذا توضأ شخص بنية أن يبرد يبرد عن جسمه ويرفع الحدث هاي عند الحنفية الشافعية لا الحنفية ما يشترطون النية أيوة. ما يشترطون النية في الوضوء يقول لك هاي مو ما تحتاج ولذلك يقولون لو نزل عليه مطر أو مرذيب عليه ونجع نفسه هذا ووصل جميع الأعضاء خلاص حصل المقصود نعم لا الشافعية لا ما شايف والله بالأن مشهورين عند النية يعني نية التبرد مع نية معتبرة لا قالوا هم قالوا بالنية لكن مع النية نية أخرى وهي التبرد هم قالوا يشترط النية هنا لكن إذا نوى واحد هذا مسألة ثانية يعني تدخل بها وما تدخل احنا القاعدة العامة أننا من الأعمال بالنيات بس الشرط بالوضوء نية إلا الحنفية ما يشترطون فيها ما يشترطوها عبادة ولذلك إذا واحد مثلا اكتسل للتبرد مدري إيش أو وقع عليه مطر وتنقع هدومه أو مدري إيش بحيث وصل لجميع الأعضاء حصل المقصود غير الحنفية يقول لا لابد من نية إيه. ويحاججوهم بشيء التراب بالتراب وكذا قال الحنفية يردون عليهم يقولون هذا التيمم بالتراب ليس هو مال الأصل ما ممكن إلا بالنية اللي عنده يصير بدل عن الوضوء يعني حجتهم هنا ما معقولة المعنى وهكذا الأصل قلنا من أعمال بالنيات الأسية ما إذا كان فيها تلبس عبادة أو فيه رخصة شرعية أو ما إلى ذلك أنه يعني لا يشترط نية يعني الصوم في رمضان لأن الوقت يعني مزحوم هو إذا كان الظرف ما يحتمل الجمع كرمضان هذا هو الواجب عليك أنت. نعم يا هذا صحيح. النذر يحتاج إلى نية. النذر عند الأحناف يحتاج إلى لا إذا عين المكان أيضا إلا إذا عين المكان النذر يلزم المكان. نعم اقرأ. نعم قال رحمه الله يعني الأصل أخي إحنا الذي يجب أن نأخذ به من أقوال الفقهاء جميعا أن النية لابد منها، فإن كانت عبادة فالنية من باب أولى حتى يعني تكون خالصة، إذا كانت أعمال مباحة إذا قررت فيها النية وهي أنك تأكل حتى تقوي بدنك حتى تقدر تطيع الله تصوم تجاهد تتعلم الصنعة حتى تنفع تتعلم الرمي بالنبل حتى تجاهد معها النية مع هذه الأعمال المباحة تصير عبادة. ولذلك هذا باب واسع لكسب الحسنات بس لازم يعني تستحضر النية، فإذا ما استحضرتها لا أعمالك تأكل وتشرب مثل كغريزة يعني، لكن إذا تستحضر النية أنك تأكل حتى تقيم بدنك وتقدر تقوم بالعبادات والأشياء اللي يحبها الله تعالى أكلك هذا هو عبادة وتؤجر عليه، هاي المسألة ما بيها خلاف فيها. فالمباح يصير قربة بالنية المقترنة به بأنه يريد يستعمل هذا المباح لغرض تحقيق قربة، أتعلم السلاح حتى أقدر أجاهد، أتعلم الفقه حتى أعلم الناس حتى إلى آخره. شيخنا هل يفرق في مسألة الصيام أنه إنسان نوى العبادة ابتداء ولكن من وراء ذلك يعني بالدرجة الثانية من أجل أنه يخف وزنه؟ لا ما يصير، لا نية صاحبك إلى أن تكمل العبادة. يعني أجيب لك مثال، أنت تصلي هذا وحدك، أنت سمعت تنحنح أو ناس جايين ها عرفت فتريد قمت تطول الصلاة لأجل مجيئهم ها هاي الضياع صارت فزت صلاتك. الإخلاص يعني من الشروط اللازمة في ابتداء الفعل وانتهاء ونهاء، مثل مسألة شروط النكاح أكو شروط للابتداء والشروط للبقاء، مو بس للبقاء والانتهاء. كالشهود، الشهود شرط صحة النكاح، لكن ما يشترط أن يكون الشهود طيبين أحياء. يعني لو شاهدوا عقد النكاح وماتوا بعد ساعة ينقض النكاح؟ لا. لكن لو هذا المسلم ارتد بعد أن حضر الشهود والزوجة مسلمة وكذا، الارتداد هذا الإسلام شرط، يسمى شرط لصحة نكاح المسلم بالمسلمة، وهو شرط لبقاء هذا النكاح إلى نهايته. طب لو واحد يا شيخ نوى مع الصيام لله أني أصوم لأجل أن تضعف شهوتي فلا تغلبني مثلا مصلحة، كل نية أخرى ما بها إلا ما للحجة أن جواز فيها. طيب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فمن لم لا لا وجاء هذا يعني أنت تصوم مسألة لتقوم لتحقق ما أمرك الله تعالى به، فعليه وجاء أمر هذا. يعني يا معشر الشباب عليكم عبادة لهذا الشيء. لا إيه نعم هذا اسمه، هذا هو الاستعفاف، فمن لم يجد نعم. يعني الصيام للصيام عبادة، والصيام لكسر الشهوات عبادة. في سؤال في التشريك. ها؟ تشريك بالنية. تشريك بالنيات بين الفرض والفرض والفرض والنفل والفرض والعادة أو لا. يعني بصر فيها تفصيل كثير السيوطي. لا الفرض هو ما أخي الفرض يعني إحنا مطلوبات الشرع نوعين، مطلوبات إيجاد فعل ومطلوبات ترك فعل. مطلوبات إيجاد الفعل نوعين، ما الفرض وهو الذي هذا المطلوب يجب فعله ومن لم يفعله يعاقب ومن فعله يثاب. مطلوبات الترك، ترك واجب وهو المحرم وترك مكروه غير ما يعاقب عليه على الترك وهو المكروه. طيب يا شيخ هذا الذي لا يستطيع أن يدافع نيته لابد أن يشرك، هل نقول له لا تصوم صوم فاتل باطل؟ يقول أنا ابتداء أنا أصوم. أخي النية شنو؟ أكو النية ما أخي ما يخص القلب لا عذر لأحد فيه إلا من أكره وقلبه لأن الاطمئنان ماكو، يعني الإكراه لا يجي لقلبك، لا سلطان لأحد على قلبك، لأن في قلبك الحب والكره والإرادة وما إلى ذلك. فإذا واحد قال أنا والله أكرهني لكن بقلبي أيدتهم أو هذا صار كافر، ما يستفيد منها الرخصة هذه إلا من أكره وقال النهي عن المنكر، من وجد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بقلبه، فإن لم يستطع بقلبه وليس وراء ذلك خلص. حتى ابن تيمية أظن إلى كلام قال اللي ما يأخذ بهذا التغيير المنكر بالرد يسوي، أظن قال أظن هكذا لأن دليل على انتباه الإيمان، انتباه الإيمان لأن ما في سلطان لأحد عليك ولا يكلفك شيء، لكن باللسان باليد الإكراه يؤثر. ولذلك الصحابة بعضهم كان يأخذ بالرخصة وبعضهم ما يأخذ بالرخصة. يا شيخ في الحديث عن قيام الليل قال عنه ومطردة للداء من الجسد في قيام الليل في فضائل، فقام شخص يقوم الليل لأجل أن يطرد الداء عن جسده. يطرد إيش؟ الداء عن الجسد في فضائل قيام الليل ذكر في حديث أن فيه من فضائله وفوائده أنها هذا واحد لا يجوز هذا، لكن هو يفعل مثل ما واحد الذكرة. أقول لك أخي أنت صلي، ترى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنت تصلي لكن استفدت في شيء يعني دافع لك أكثر الشرع اللي ده يخبرك به تفعل ذلك، يعني لا يجوز له أن يقرن الفائدة الفرعية، يعني لا يكون هو يفعل العبادة لغرض غير رضا الله وطاعة أمر الله الباعث. اي ما هذا خالص له. اما اذا واحد يقول لك انت ترى شوف انتبه انت هاي الزكاة ترى بها يسكو المال وكذا كذا، انت تفرح لكن تزكي مو لاجل هذا وانما فهد بشارة إليك فتشير بلها النوع. إمام أبو حنيفة عندما جاء رجل وقد ضاعت عليه ضائعة فقال قم الليل، فقام يصلي لأجل أن فذكر ضائعته في صلاته، فهذه الصلاة لأجل إجهاد لا مو إلى هذا لا. يمكن قال له صلي حتى تنشغل بها والشيطان شوية يكف عنك لأن يلح وياك. لا وهذا يمكن يكون من باب التوسل من العمل الصالح، لا أو من باب التوسل أو يصفى فكرة عاد لأن راح انشغاله هو النسيان الانشغال فكر. هذا بالعكس قال هذا الرجل أيوه. في الصلاة ذكر هذا الشيء الذي ضاع فقطع الصلاة، فجاء إلى أبي حنيفة قال كان الأولى أنك تحمد الله وتتم الصلاة أيوه. وأنا ما نصحتك بالصلاة إلا وأنا أعرف أن الشيطان لن يتركك أيوه. سيأتيك وأنت في الصلاة ويذكرك أنت نسيت. لا واحد الانشغال مو أشياء، كان يذكر عن سيدنا عمر قال إني لا وجيش الجيوش أو مسجد كذا وأنا في الصلاة. ابن تيمية رحمة الله عليه ما يكذب هذا، يقول لأنه كان مشغول بالجهاد، فكما أنه في حالة الجهاد واحد يصلي صلاة الخوف ماكو فده ينشغل هم ده يصلي وهم ده ينشغل، فهذا غير شكل. لكن واحد هو يصلي هو يشتغل بالبيع والشراء وشلون البضاعة، هاي واحد وهاي واحد. شيخنا في مسألة هل ترى أنها صحيحة يذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة عروة بن الزبير، يذكر قصة طويلة خلاصتها أنه أصيب بداء الآكلة يعني مثل السرطان قطع وساقة أي نعم. هل معقول هذا تقطع رجله بالصلاة وتنزل الدماء يعني ولا يشعر؟ لا هو مو هذا، هو أنا ما استبعد هذا، لا استبعد هذا، لأن هذا سأجيب فرد مثال. إذا واحد يعني عنده في أمر غاية الأهمية كمال تجارته كل تجارته وبالبحر هي وصارت ثورة وخذها وأخذها وهذا ما يدري هو من الناجين أم لا، يشغل فكرة من أثاره واحد يكلمه ما يسمعنا، يقول له أنا بدي أكلمك وين أنت وين سارح، ما يسرح اللي يسمع مو الإذن الفكر، فلهذا انشغل. إحنا مو ما متذوقين هذولا، هؤلاء يعني واحد يقوم وصفر وجهه يقول له أنا قايم راح أصير أمام الله كما نقل عن الحسن، واحد من خشوع هذا خشوع ما له نهاية يعني تأثيراته. طيب. فهذا ما يستبعد أنه عبد الله بن يعني شايف هاي القصة إيه ما أدري. هو قال هذا التعليل متى ينظر هو ما الدم أو مو دم، يعني سيدا مريض هم كان قابل عندهم بنج يجي يقص الآكلة يصد ما الدم للضرورة وتالي يخسر رجله ويضمدها. إذا قلنا بأن الدم إذا كان فاحش يكون نجس أو ناقل للوضوء، فإحنا ما نستبعد هالحالات هذه، لكن نادرة. ولذلك شوف لندرتها يدخل من أمتي 70,000 ها بلا حساب، من هم؟ الذين لا يتوكلون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذا توكل عنده بحيث يعني غريب. كان يكون أجيب مثال، هو ابن ملك، ابن ملك ومحبوب عند الناس وما أدري شنو، وعنده مال كثير. هذا تصرفه شلون؟ قلبه ما يهمه، يبيع ويشتري. لكن اللي ما عنده غير إلا 1,000 ريال ها يقدمي. فتوكل ذاك اللي عنده المال الكثير، يعني توكله وثقته على ما اعتمد عليه كثير. واحد عنده فلوس، واحد البنك اللي روح أنا أكفلك هاك ضمان، فعند قلبي هذا فرق. يعني صار درجة من توكل والثقة بالله تعالى، بحيث أصبحت الأسباب المادية التي جرت سنة الله بتؤدي النتائج كأنها ما موجودة أصلا. حتى أذكر واحد رواية أذكرها، أنه جاء بشخص وشي به، فقالوا هذا نريد احنا نؤديه هذا. فالأمير أو الملك جوع عنده سبع أو كلب كذا، هو يقولون سبع، والسبع يطلق حتى على الكلب، فجوعه كلش، وأبن سبع منها السبع هذه، فجاب هذا طلع عليه الأسد هذا. فلما تقابل هذا جايع وشاف آدم وقبل عليه، برك قدامه وبس قام يلعب منه، وهذا بس يزمر عليه. تعجبها شنو هالمسألة هذه؟ فسألوه قال له شنو؟ قال والله أنا شغلني هذا اللعاب اللي جاي يطلع من حلقة حلال لو نجت له طاير. هاي حالة. ولذلك يقول 70,000 نقدر نفهمها. هل وش الحساب؟ حساب قال ده شو بجد انت حسابك وين دفترك؟ هذا التوكل ماله جعل هاي الحسنة الدرجة اللي وصلت إلى ما يحتاج الحساب. لا يهلك على الله إلا هالك. لا لا، هاي حالات أخي، يعني الصوفية هم ليش بعضهم يتكلمون في الكلام يصير بيزفت حالات نشوة. نعم. فيتكلم في الكلام احنا ما نفهمه. نعم. هم واصلين لها. احنا نريد نوصل لهذا. لا احنا ما هذا، احنا خايضين. احنا عين هنا وعين ذاك، رجل هنا ورجل غاب. مثلا هاي ريد ذلك جتي هذا، تذكر الموت، زور القبائل القبور، مو هيك شيء، هاي كلها تذكير. يعني نريد التصوف السني كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه. التصوف السني، التصوف اقرب دارج السالكين لابن القيم الجوزيه، الاصل مو مختصر. اي نعم، هذا هو. نعم يلا يا بقرا يا شيخنا. بالمناسبه يعني لما يقرأ واحد تراجم الفقهاء قبل قرن أو قرن ونصف أو قرنين، الكرامات كثيرة جدا، بينما في زمننا هذا يعني غير ما كتبه عبد الله. لا هو قلت لا لا مو قلت، هي دليلها في القرآن. نعم نعم. ماكو والسابق ظلة من الأولين وقليل من الآخرين، مو تمام. قليل هذا هو، مو موجود، ما مفقود ولا لا، لأنه الحال كان خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا الخيرية؟ القرن هو مدة من الزمان يكون فيه ناس، لأن في ذلك القرن كان الخير معمور، الناس بهالشكل مشاعر نور فتتأثر بها أنت. الآن نحن اللي نعيش الآن في الحقيقة في عصر فتن، وهناك حديث وجدت لو رأيت أخواني. قيل غلطنا اخوانك يا رسول الله؟ قال لا، انتم اصحابي، اخواني ياتون بعدي يمنون بي بدون ان يروني. فاحنا الان في فتن عظيمه جدا، ما يتبين ان الحق كالغبار المتقابه. فمنين تلتفت تجرك هذا؟ منين تلتفت شيطان او دنيا تجروك؟ انت مجرجر، وانت اللي تعيش. نعيش احنا في شيء محسوس، والمحسوس يؤثر في الإنسان أكثر من الغائب. الغائب شيء والمحسوس اللي تحس به يقول لك ترى النار تحرق، دير بالك، توقع. وواحد تصير النار على إيده، من اللي يحس به؟ يصير هذا وهكذا. لكن أحيانا يكون التوقع أعظم من الوقوع يا شيخنا. إذا اللي صار هذا نزل منزلة المحسوس زالت عنه صفة الغيبة. طيب المادة 28700 ما زلنا في باب رهن المستعار شيخنا. أي نعم. تقول المادة إذا أذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش أو في مقابلة ما في جنسه كذا أو للرجل الفلاني أو في البلدة الفلانية فليس للمستعير أن يرهن إلا بصورة موافقة القيد والشرط. أي صحيح. قال لأن هذه القيود في الشرح يقول كلها مفيدة للمعير من جهة أن بعض المال الذي يحصل مقابل الرهن يكون أكثر يسرا بالنسبة لغيره لكفاء المعير الدين واستخلاصه المرهون، كما أن الأشخاص يتفاوتون أيضا في الحفظ والأمانة، وسيجيء تفصيل ذلك قريبا. حكم الرهن المستعار المرهون بصورة موافقة للقيد والشرط أو مخالفة له. إذا رهن المستعير بصورة موافقة للقيد والشرط ثم هلك المرهون في يد المرتهن لا يضمن قيمته، بل إنه يضمن بالرهن المستعار الهالك بمقدار ما أوفى من دينه كما سيفصل في شرح المادة الآتية، لأن المستعير يكون أوفى بمال غيره دينا بمقدار ذلك المال، إذ أنه لما استعار المستعير وأعار المعير يكون كأن المستعير أمر المعير بأداء دينه من مال المعير. لا وكأنه لأن المستعير يكون أوفى بمال غيره دينا بمقدار ذلك المال، إذ أنه لما استعار المستعير وأعار المعير يكون كأن المستعير أمر المعير بأداء دينه من مال المعير، والمأمور بقضاء الدين يراجع آمره بالمقدار الذي أداه. لا بتقديم التأخير ما يصير. إذ أنه لما استعار المستعير وأعار المعير يكون كأن المستعير أمر المعير، لا كأن المعير أمر، كأن المعير أمر المستعير. كأن المعير أمر المستعير بأداء دينه من مال المعير. والمأمور بقضاء الدين يراجع آمره بالمقدار الذي أداه. والباقي انظر المادة كذا. والباقي إذا كانت المستعار أكثر من الدين يبقى إلا النزل أنه صار كأمانة أو وديعة وهلكت بدون تقصير منه. نعم. قال وليس للمستعير أن يخالف ذلك القيد والشرط. تمام. انظر المادة كذا وتفصيل عدم إمكانه المخالفة على الوجه الآتي. لما أذن صاحب المال بإعطاء رهن مقابل كذا مقدارا من الدراهم وقيده بهذه الصورة فليس للمستعير أن يرهن في مقابلة الدين أكثر منه، إنه قد يتأتى أن يؤدي المعير الدين ويحتاج إلى استخلاص ماله. فإذا رهن المستعير مقابل دين أزيد يصبح المعير مجبورا على أداء دين زائد عن المقدار الذي عينه ومتضررا من ذلك. واضح. لو شيء آخر أنه هذا يعني صار وديعة وده يتصرف بها بدون إذن الكذا فيضمنها هذا المستعير الزائد. قال وليس للمستعير أن يرهن أيضا مقابل دين أنقص منه، لأنه في تلك الحالة يجب أن يكون المقدار الذي يزيد من قيمة المرهون على الدين أمانة. أمانة شوف هو الأمانة لم يكن راضيا بالأمانة. أي صحيح. بل مرجحا لا ما يتحملها يعني هلك بدون تعدي ولا تقصير. نعم. قال وكان التقييد المذكور مفيدا له. والتقييد بجنس كذا مفيد، وبالمرتهن والبلدة أيضا أو المرتهن والبلدة أيضا مفيد، لأن أداء بعض الدين أسهل للمعير بالنسبة للآخر، قد يكون تخليص الرهن في كذا بلدة أسهل من غيرها. هو القاعدة في القيود اللي ترد في العقود وكذا إذا كان فيها مصلحة وفائدة للمشترط لمن عن هذا يعتبر إذا صار بالآخر، إذا ما في فائدة ما يلزم هذا القيد. والآية أو الغالب مال الربائب وربائبكم ناس في حجوركم لا تدخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهنا في الربائب في الآية الأولى وربائبكم وردت مورد الغالب بدليل لما رفع القيد ما قال ما رفع مال الربائب. كذلك إذا واحد نذر أن يصلي صلاة في جامع الفلاني هذا ما يلزم أنه إلا به، لأن لا فرق بين مسجد ومسجد. لكن لو نذر أن يصلي أو كذا في المسجد النبوي، في المسجد المدينة أو مسجد هذا، لأن فيها فرق، فيها صلاة ثواب أكثر وهكذا. يقولون يجوز له أن يصلي في مكة، في مسجد مكة، لأنه عدل إلى ما هو أفضل. لا، بل أفضل واحد هذا، كيف؟ نعم يقدر. يعني يقولون شيخنا، من نذر أن يصلي في بيت المقدس فيجوز له أن يصلي في المسجد النبوي أكثر أجرا. نعم. هذا صحيح، هذا صحيح. وإذا نذر حراما أو لا يجوز، فهذا ما لازم يوفي النذر. هل عليه كفارة أم لا مختلفين بها. لكن شفت فتوى لابن تيمية بهالباب أو ديبرو مثل، من نذر أن يوقد شموعا أو كذا على القبور، فهذا الشموع يخليها للمسجد، دينارة المسجد إلى مبرة مماثلة، يعني مبرة. لكن لمبرة أخرى مماثلة لهذه هو فيها إيقاد. نعم. فيها إيقاد، لكن ما يقودها على القبور، لأنه نهي لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه السرج، المساجد والسرج. نعم. فيحول هالنذر هذا وين؟ على المسجد. لا قال النذر من عقد لأنه معصية، قال انعقد ويبدل. جميل. صحح الشيخ الألباني أثرا عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم لا يقولون بقيد وربائبكم اللاتي في حجوركم. Yes. يقول يرون أنه قيد يعمل بمفهومه، قيد احترازي، يعني قيد احترازي، أن الربيبة إذا لم تكن ومذهب الظاهرية إذا لم تكن الربيبة في حجر الإنسان يجوز له أن يتزوج بها. لا، في حجوركم، يعني في تربيتكم وفي رعايتكم. الزوجة وين تكون؟ مو مع الزوج. نعم. هذه في الزوجة. شيخنا هذا ذكره ابن كثير، ذكره في التفسير عن علي بن أبي طالب، وهو مذهب ابن حزم، يرى أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فيجوز له أن يتزوج بها. كان تزوج بها بعد موت أمها أو طلاق أمها، يعتبر الحجر يعني قيدا احترازيا، يجعل القيد. لا، أنا لا أحكي، يعني إذا كانت هي يعني عقد ودخل بهذه المرأة بأمها، والربيبة هذه هاي بنتها من غيرها، من زوج آخر، يعني يتزوجها إذا لم تكن في حجر، إذا ما دخل بها. لا، إذا دخل بها ما يقدر يتزوجها بعد. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هو الكلام في المدخول بها، أما غير المدخول بها ما في مشكلة. لكن الربيبة من الزوجة المدخول بها التي لم تتربى هذه في حجره عند علي بن أبي طالب وابن حزم ومذهب الظاهرية، يقولون يجوز له أن يتزوج بها إذا ماتت أمها أو طلقها. وكأن الحجر محرم، يعني قوله في حجوركم ليس أغلبيا عندهم، وقيد احترازي، كأن المحرم هو الحجر والدخول معا. ما في الآية وربائكم اللاتي في حجوركم من ربائبكم اللاتي دخلتم بهن، فهنا أكو قيديا التحريم. القيد الأول أن تكون هذه المرأة مدخول بها، والرأي الثاني لها ربيبة، يعني بنت من زوج آخر. والربيبة ما يجوز تتزوج أنت بهذه الربيبة من أمها إذا دخلتم بها بأمها، ما يجوز لك أن تدخل تتزوج بنتها. زين، فإن لم تكونوا دخلتم بهن هذا فلا جنى عليك. فهنا رفع القيد أنه فقط الدخول، فمعنى ذلك أن القيد الأول لما ما ذكره عند رفع التحريم هذا عرف بأن هذا قيد ليس قيدا احترازيا وإنما أغلبي. شنو حجة اللي ما يقولون لي ماذا؟ هم يقول ابن حزم يقول الله لا يذكر شيئا في كتابه عبثا، هذه نص عبارته، ما يخالفه، ما ذكر الله في حجوركم، قال فهذا القيد لا يمكن أن يكون عبثا. لا، في حجوركم تمام، يقول ما فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنى عليكم. مو الآية كلها مستمرة، هذه مو مستمرة أخي، ده يقول فمن كذا فإن لم تكونوا دخلت أعطيكم، إذا جئتني أعطيك كذا، فإن لم تأتني لا أعطيك. كلام متصل هذا، شيء بشيء، هذا رد قوي عليهم. لا، هو معطوف، قال الشيخ عبد الله السابق أنه معطوف على الجملتين سابقا، يعني قد يقول ابن حزم شيخنا فإن لم تكن دخلتم بهن أي الموصوفات بأنهن في حجوركم. هذا هو معطوف على ما سبق. معطوف على الجملة. لا فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ده يحكي على الدخول عدم الدخول. خام مجادر رديد هنا برفع القيد. يعني هو قصده اللاتي في حجوركم، فإن لم تكونوا دخلتم باللاتي في حجوركم فلا جناح عليكم. لا فإن لم تكونوا دخلتم بهن، علي من هذا النفي؟ في أمهات اللاتي في حجوركم. شيخنا هذا شاي بلا سكر. بارك الله فيك. تركه. تصيبه منه. قبل أن يبرد. ابن كثير شنو ايش قال بهذه؟ ابن كثير طبعا رجح الجمهور، قول الجمهور يعني قال هالحكي هذا مال ابن حزم وغيره، يعني ردك رجح كلام الجمهور، كلامك رجح ما قلت. لا احد قال هذا؟ اي قاله علي بن ابي طالب من الصحابه اكيد، وهذا صحيح عنه. نعم وقاله ابو محمد بن حزم في المحلى. والله غريبه هاي، طب متوهمين بهالحكي هذا. هذا كلام صحيح، والالباني ايد تصحيح الاثر عن علي. لا هو أثر صحيح معروف يعني. يعني موجود تفسير ابن كثير؟ موجود تفسير ابن كثير، نعم. والله لو واحد يجيب لنا إياه. شوف إذا حصلت الاختيار من قبل الأول يكتب. طيب نتواصل شيخ. أقرأ السلام عليكم. قال وليس للمستعير. فهمنا هذا إذا إذا إذا تقيد بالقيود فخلاصة هذا، تقيد بالقيود وهلك أو وجب كذا، فالمستعير يوفي الدين منا، ما باقي الدين باقي ثمن الرهن يبقى أمانة عنده. نعم. أمانة عنده، والأمانة إذا هلكت عند المؤتمن لا تضمن إلا ما يضمن هذا خلاص. قال مثلا أما إذا خالف القيد هذا يجب مثلا إيه؟ لو أذن شخص للآخر بالرهن مقابل مبلغ معين لرجل معين أو في بلدة معينة أو مال جنس أو مال جنسه كذا، فليس للمستعير أن يرهنه مقابل. هذه كلها قيود نافعة نافعة ومفيدة وتراعة. نعم. ليس للمستعير أن يرهنه مقابل دين أزيد أو أنقص أو مالا من غير جنس أو كل هذه كلها قيود فيها مصلحة فتراعة وتحترم. نعم. وعليه إذا خالف المستعير شروط المعير وقيوده يكون الرهن فضوليا، فإن شاء المعير أجازه. جزاك الله خير. وعليه إذا خالف المستعير شروط المعير وقيوده يكون الرهن فضوليا. أو الراهن. الرهن ولا الراهن شيخنا؟ يبدو الراهن تستقيم العبارة. إيه طبعا هو. الراهن. إيه. مش الراهن. يمكن هذه ممكن يصرف المصدر. إيه. فضوليا، فإن شاء المعير أجازه ويتم الرهن بهذه الصورة، وإن شاء فسخ الرهن. وعلى هذا الوجه متى كان الرهن موجودا وفسخ فالمعير يدعي الرهن بحضور الراهن من المرتهن ويبين أنه فسخ عقد الرهن ويأخذ المرهون، وإذا هلك الرهن المرهن. شوف هذه كلها الحكي، هاي كلها مسائل إثباتية. كون أنه المستعير خالف وبالتالي المعير يريد يفك الرهن، احنا بدنا نحكي إذا عقد رهن تم، يعني ما اعرف انت مالك هذا او عرته او ما الى ذلك، المسائل لابد تثبت امام القاضي بانه عاره والى اخره. فهي كلها على افتراض انه كلها معروفه وما بها خلاف، الكل مقرين يقدر هذا يفسخ الرهن. نعم. قال واذا هلك الرهن المذكور في يد المرتهن لزم الضمان، وبتعبير اخر المعير مخير، ان شاء ضمنه للمستعير لأن المستعير بتصرف في ملك الغير بالصورة التي لم يؤذن له بها يكون غاصبا، والمرتهن هم يضمن له إياه. نعم. ويتم الرهن في هذه الحالة، انظر اللاحقة الآتي ذكرها. ولأن المستعير وإن شاء بعض الكلام. نعم. ولأن المستعير مالك المرهون بالضمان بطريق الاستناد عليه يكون قد رهن ملكه، وإن شاء ضمنه للمرتهن لأن المرتهن بأخذه وقبضه مال الغير بدون إذنه يكون غاصب الغاصب. ما نقدر هذه ولا هذا إلا كون يعترض بها هو المرتهن، هذا مو مالك إلا الأشياء هذه. هذه ما صح الحكي إلا بالاعتراف والإقرار من الجميع. المستعير يقول نعم أنا استعرته، والمرتهن يعرف أنه هذا مستعار، وكل هذه أما أضمن المرتهن شنو؟ أنا مرتهن، أنا أطلبك دين لو أقول لك جيب لي وطتني إياه، ما شو اسمه هذا؟ أفتش عليه أنت؟ هذه كلها على افتراض، إشارة على افتراض أن نكون مقرين بهذه الصفات. نعم. الراهن يعترف أنه أذن أو لم يأذن بناء على إقرار ذوي العلاقة بما يدعون. إقرار ذوي العلاقة الراهن بما يقول ويدعي. يقول ويدعي. نعم. قال وفي هذه الحالة يستوفي المرتهن مطلوبه من الراهن من رجوعه عليه بالشيء الذي ضمنه. صحيح. ويتسنى رجوعه على الراهن بسبب فلان من جهته وعلى شرح المادة كذا من جهة أخرى، ورجوعه بالدين أيضا مبني على عودة حقه بانتقاض القبض. إيه. استثناء. إيه. إذا أذن المعير بالرهن مقابل كذا مقدارا من الدراهم يحصل في هذا ثلاث صور فقط. الصورة الأولى تساوي قيمة المستعار بمقدار الدين الذي عينه المعير. الصورة الثانية كون قيمة المستعار أكثر من الدين المسمى. وفي هاتين الصورتين للمستعير أن يرهن المستعار مقابل الدين المسمى، وليس له أن يرهنه مقابل أكثر أو أقل منه. فإن فعل يضمن أسبابه ذكرت آنفا. الصورة الثالثة كون قيمة المستعار أقل من الدين المسمى. وفي هذه الصورة أيضا للمستعير أن يرهن المستعار مقابل الدين المسمى، وليس له أن يرهنه مقابل دين أكثر، وسببه ذكر أعلى. وأما بهذه الصورة الثالثة فإذا رهن المستعار بمقابل الدين أو رهن المستعار بمقابل الدين أقل من الدين المسمى ينظر. إذا كان الدين المراد الرهن في مقابله غير الدين المسمى وكان مساويا لقيمة الرهن فالرهن صحيح، وفي حال هلاكه لا يلزم ضمانه على المستعير، لأن هذه المخالفة مخالفة للخير وهي جائزة. اثنين، وإذا كان الدين المذكور أقل من قيمة الرهن فلا يصح الرهن ولا يكون نافذا، وفي حال هلاكه يلزم الضمان على المستعير مخالفة شرط. مثلا إذا أذن المعير للمستعير أن يرهن مالا له بقيمة 150 قرشا بمقابل الدين مقداره 150 قرشا، فللمستعير أن يرهن ذلك المال مقابل الدين بمقدار 100 أو 150 قرشا، تمام، وليس لو أن يرهنه مقابل الدين البالغ 160 أو 90 قرشا. فإن فعل وهلك المرهون يضمن، لأنه قد يكون للمعير من تعيين مقدار الدين غرضان. الأول كون الدين قليلا لأجل أن يفيه المعير بالذات عند الحاجة ويستخلص ماله من الرهنية بموجب الفقرة الأخيرة من المادة كذا. والثاني كون الدين كثيرا لأجل أنه عند هلاك الرهن المستعار بيد المرتهن يكون هذا قد استوفى هذا مقدارا زائدا عن مطلوبه، ويرجع المعير على المستعير بذلك المقدار كما سيبين في شرح في لاحقة شرح المادة الآتية. قال إذا لم يجوز رهن المستعار مقابل دين أكثر من الدين المسمى بناء على الغرض الأول، وجوز الرهن مقابل دين أقل من الدين المسمى بشرط ألا يكون أدنى من قيمة الرهن بناء على الغرض الثاني، وحيث أن الغرضين يمكن حصولهما في الفقرة التي أشير إليها برقم واحد، يعني نظرا لأن المخالفة على ذلك الوجه لا تورث ضررا للمعير فتكون المخالفة لأمر المعير قد جوزت في هذا الفقر. مخالفة إلى غير هذه القاعدة في الشروط، إذا يعني خالف المشروط عليه الشرط بلا يعني مخالفة إلى غير إلى خير لا تعتبر مخالفة، هذه مخالفة صورية تصير هذه، فما ولا تؤثر في ذلك. مخالفة الشرط إذا كانت المخالفة لمصلحة المشترط فلا تضر، وإن كانت المخالفة إلى ما فيه ضرر فالضر. يعني مثلا إذا أجرت واحد دكان لأجل أن يبيع كذا، فأن يسوي لك مصنع يقولون أو محل كذا يرجل حيطان، هذا شرط معتبر. لكن إذا خلاه محل لأجل أن يخزن به مواد أو يبيع به قماش، هذا مو مخالفة إلى ضرر، مخالفة إلى خير، لأن في مصلحة المؤجر. نعم. نعم شيخنا ابن كثير. شيء يقول بالله قال وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فجمهور الأئمة بنكمل الآية ما كملها في حجوركم يقول فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قال وهذا الخطاب خرج باعتبار هذا قيد أغلبي أو حسب العادة. الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له في قوله تعالى ولا تفرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إن أردنا نعم. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان. في لفظ لمسلم عز بنت أبي سفيان قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. قال فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة إلى آخره. قال فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. نعم. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. ثم ذكر من تفسير ابن أبي حاتم بسنده إلى علي بن أبي طالب قال كانت عندي، قال مالك بن أوس بن الحدثان كانت عندي امرأة فتوفيت قد ولدت لي فوجد وقد ولدت لي فوجدت عليها يعني حزنت وكذا فلقيني علي بن أبي طالب فقال مالك؟ فقلت توفيت المرأة. فقال علي لها ابنة؟ قلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فأنكحها. قلت فأين قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا كلام كثير. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا يعني ثبته عن علي وقال غريب. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله تعالى، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا الشيخ الإمام، يمكن على الشيخ الإمام، أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. دي استشكال وأشياء كثيرة. وبعدين سيكون هناك خلاف في ضابط الحجر، كم هو ليلة ليلتين يعني؟ لا في حجركم الظاهر يعني تعيش ويا العيشة المعتادة. عاشت أسبوع. لا العيشة المعتادة يعني. مو مسألة يوم يومين. سير مثل جاي زائرة. سيأتي حرج شيخ آخر بالمعالة أخرى في الحرج. يجوز أن تبدي زينتها له أم لا تبدي؟ إذا كانت تحل له للنكاح لا يجوز، وإذا لم تحل له يجوز. حتى في النظر المقابل. لا هذه مسائل أخرى ويحكي فقط. بيأتي لأنه هذا مو مال أغلبي، هذا قيد احترازي، لكن موجودة قيود في الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن ضربتم إن خفتم. إن خفتم تقصروا من الصلاة إن خفتم. إن خفتم ما قص الصلاة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقد أمنا. أمنا. قال النبي رخصة غالبة هذا يعني. يا شيخنا. نعم. من الناحية المفهوم أو من ناحية الدلالة العقلية، لماذا كان العقد بالبنات يحرم الأمهات والدخول بالبنات يحرم الأمهات؟ يعني ما الفائدة يعني التي يمكن أن تفهم من هذا؟ يعني أن الواحد إذا عقد على امرأة يمكن أن يرغب في ابنتها؟ الحكمة. ما الحكمة في هذا؟ إذا يقول الآن إذا عقد على الأم لا تحرم ابنتها إلا بالدخول، وإذا عقد على البنت حرم عليه أمها دخل أو لم يدخل. إيه العقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات لا يحرم إلا بالدخول. إيه. ما الحكمة في هذا؟ وجه التفريق يعني وجه التفريق العلة العقلية في هذا. يعني هل ممكن أن نقول يمكن أنه يحصل أن الرجل يعقد على امرأة ويريدها ثم يعرف أن لها ابنة فيرغب في تزوج بهذه البنت حديثة السن، ولا يحصل العكس في الغالب أن الواحد يعقد على بنت ثم يرغب في أمها؟ هل يمكن أن يمكن هذا؟ يعني العقد على الـ على الـ على البنات يحرم الأمهات. نعم. وإذا العقد على الأمهات لا يحرم البنات. لا يحرم. أي عقد العقد على الأمهات لا يحرم البنات إلا بالدخول. نعم. مو هكذا؟ هذا الفهم له وجه. يمكن يعني المال الأولى النكاح على البنات يحرم إيش؟ العقد على البنات يحرم الأمهات. يحرم. يقول بالأمهات يحرم البنات. يمكن هذا اللي تقوله يعني فيه شيء من التعليل. يمكن. لأن عادة الأم لما ولدت بنت إلى درجة الزواج يعني جمالها يصير أخف مو مثل البنت يعني مثلا يمكن هذا. يا شيخ أنا لا يعني يعني مقتضى كلام الشيخ أحمد كأنه يعني كأن الشريعة تحبذ يعني أن يترك الأم ويذهب إلى البنت. لا مو هذا مو لا لا لا شوف لا مو هذا شوف. لا هذا أيضا اللي ذكره الشيخ. المسألة الثانية يمكن يدخل فيها مسألة البر. العقد على الأمهات لنا إيش؟ العقد على البنات العقد على البنات يحرم الأمهات. يحرم الأمهات. إيه. والدخول بالأمهات. إيه. يحرم البنات. يحرم البنات لأنه من باب البر أن البنت لا تكون سببا لأن تتزوج أمها تصير ضرة لأمها لأن هذا ولا يتأتى لا سيما بعد الدخول بأمها استقرت وكذا فلما ربما أنه شهوته أو كذا يتزوج بنته فراح يصير عقوق هنا راح يجيب بنتها ضر عليها إيه والإضرار بال لا إيه حتى لو ماتت لا يجوز له أن يتزوج بها وقد دخل عليها إيه خلص حظه مو خليه هذا لما قررت القاعدة خلص انتهت بعد الجزئيات مو من شروط القاعدة أن تنطبق 100% على كل جزئياتها نعم القاعدة أغلبية في إيه نعم شيخنا قال خلاص انتهى ما قد جاب بداية المجتهد خلاص قد عرفنا المذاهب يعني مذهب الجمهور مذهب علي بن أبي طالب والظاهرية لا هو الجوز يعني فدوجه أو كذا ما ندري بس كتب الأقوال الشاذة في بداية المجتهد رسالة أو بحث أفاد أصحاب بداية المجتهد يعني ما حكم عليه صاحب البداية بأنه قول شاذ جمع هذه الأقوال درسها. ذكر يجوز ما هو ذلك والعدة الأقوال مذاهب وتعرف المذهب الواحد فيه أقوال. هل ممكن نقول هذا في شذوذ؟ نعم. هذا القول شذوذ؟ والله يكفي أن نقول الجمهور هكذا قالوا وقولهم أولى بالقبول وأرجح وكذا وظاهر الآية يساعد قول الجمهور والله أعلم يعني يعني مو نزل منزلة المعصوم من هذا بين سيدنا عمر وعلي أيضا. سيدنا عمر قال اللي تتزوج في عدتها تحرم ما يجوز بعد يتزوجها بعد أن تنتهي عدتها عمر هذا عقاب لها سيدنا علي قال لا إذا انتهت عدتها وكذا يعزل قدر يتزوجها اختلافات يعني ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به هنا كاشفة هنا صفة كاشفة هنا ما هذه لا, لا برهان له به ما عدا من تقرير واقع من تقرير واقع مو معناته مفهوم المخالفة إذا عنده برهان نقبل لا برهان له أصلا يقتلون الأنبياء بغير حق إيه تأكيد يعني يقتلون الأنبياء بغير حق يعني مو هذا يعني زيادة على على على جريمتهم مثل ما قالوا وقد وقولهم إن إما قتلنا عيسى بن مريم رسول الله هاي تأكيد مثل ما تقول قتل واحد فلان الفلاني هو الكبير العالم الكبير قتله وهو ساجد مثلا زيادة لجريمته وقبحها هاي المعنى طيب قوله تعالى لا تغلو في دينكم غير الحق هل الحق يجوز الغلو فيه لا نفس الكلام لا نفس الشيء هذا يعني انتوا بتغلون غلو لا لا ليس فيه شيء حاصل نعم قال عفوا يا شيخ يا شيخ ما نسبه مساله الزواج اذا كان يعني يثيرت قضيه مره ان الرجل يتزوج امرأة كافي هذا وكان يعني رضعت منها بنتا قبل أن يتزوجها قد قبل يعني امرأة رضعت بنت ثم تزوجت أرضعت بنتا رضع محرم يعني ثم تزوجت ثم أراد هذا الزوج الذي تزوج هذه المرأة أن ينكح ابنتها بعد ذلك أظن كلها السلسلة هذه كلها تحرم عليها. من الرضاعة. أي من الرضاعة كلها. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة. إيه مثل أخ من الرضاعة عم من الرضاعة ابن عم من الرضاعة وهكذا يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كل امرأة حرم مثلها حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع. هذه قاعدة مضطرة يا شيخ، ليس لها أي بعض وجوه الاستثناء. إيش؟ ليس لها أي استثناءات نظرا. ما أعرف. يسمعوا بعض الاستثناءات في كتابه. ها؟ يذكرون بعض الاستثناءات نادرة. وين؟ لا في استثناء يا شيخ، هو الاستثناء لا أن المرضع أن لا يحرم فيه، ذكر الشافعين الشافع ضابطين، ما أسأل الآن في أنه لا يكون. لا أخي، هم الاختلاف هذا الرضاع المحرم ما هو؟ أن بعضهم يقول 5 ربعات، بعضهم 7، بعضهم كذا مشبعات. والحنفية عندهم المحرم القطرة الواحدة من الرضاعة محرمة، ويستدلون بأنه جاءت مطلقة وأمهاتكم من الرضاعة، ما مقيدة بربعة وربعتين وكذا. لكن صحة الأحاديث النبوية أن الرضاعة المحرمة أظن 5 أو 5 ومعنى مشبعات. شو نعرفها مشبعات؟ الطفل لما يرضع من يشبع هو يفك حلقة من الديس، هذا يعني ما هي المشبعات. مو انت ترضع الدقيقة واحدة وتجر حلقة، لا تخليه هو الان يذب هو الناس هذا ياخذ الثدي، وسبحان الله من يشبع هو يترك هذا. قال اذا لم يجوز رهن المستعار، لم يجوز قران هذا. قال ويفهم من التفصيلات المشروحة ان فكرة المجلة الا بصورة موافقة للقيد والشرط ليست على الإطلاق قد ذكر فيها، يعني فيها هذا الاستثناء. قد ذكر في المادة 4 صور من التقييد، فالتقييد بالصور الأربع المذكورة كما أنه يمكن اجتماعه، يمكن أيضا أن يكون البعض منهم موجودا والبعض الآخر غير موجود كما تبين في شرح المادة السالفة. يعني كل واحد منها هذا يفسد الرهن. نعم، مو شرط اجتماعا. قال ويوجد صورة خامسة وهي تقييد العارية بالتوقيت، بالوقت. لكن هنا مسألة عن التوقيت، الرهن هل يقبل التوقيت؟ يعني أرهن هذا عندك لمدة شهر؟ لا ظهر ما ما أظن هذا يقبل التوقيت، لأنه إيفاء حكمي الرهن. طب إذا كان فيه فائدة مثلا بالتوقيت، ما يعني مثلا أعطيك هذا رهنته هذا عندك لقاعدينك لمدة شهر، ربما يصير مخالف لمدة شهر مو أرجعة لمدة شهر، إذا ما توفي للدين أبيعه، يمكن هذا من الباب. قال وحيث أنه يجوز توقيت العارية كما هو مصدور بالمادة كذا، فليس للمعير أن يطلب العارية من المستعير قبل ختام المدة المعينة في العارية التي جرى توقيتها لأجل الرهن، ولكن له أن يطلبها عند ختام المدة، ويجبر المرتهن على تخليص المرهون ورده إلى المعير. هنا تعلقت المدة بالرهن باعتبارها مستعار. العارية يجوز تقيدها بمدة، يعني عرضتك هذه السيارة لمدة 5 أيام تقيد بها هذه، لكن اللي كان هي عارية وصار مرهون فالتزمنا بالشرط. لكن كلامنا احنا على الرهن العادي ما مستعار، هل يجوز التقييد؟ إذا كان فيه، يعني إذا رضى هو الدائن، إذا كان في شرط الخيار مثلا، هو لا الخيار خلص العقد متى هذا الخيار يبقى، يعني ما منعقد، يعني ليش الخيار البيع أو خيار الشراء وهذا، اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة 3 أيام ما انعقد هذا. لكن هنا انعقد الرهن لمدة شهر، بمعنى ذلك هذا المرهون خليه عندك أيها الدائن لمدة شهر، وبعد الشهر إذا ما وفيتك عن الدين اللي حق أخذ المرهون منك ويبقى دينك عاريا من الرهن من التوثيق، فهذا ما إيش اسمه هذا. اللهم إلا نقول يعني المرتهن أن يتنازل قبول هذا الشرط لما كان له أن يتنازل عن الرهن بدون شرط، ها؟ فيجوز أن يلزم نفسه بالتنازل عنه بهذا الشرط. هالتفصيل يمكن يصير، يعني أنا رهنتك هذه العصا مثلا لقاعدينك لمدة شهر، أنا أقدر كمرتهن قبل ما ينتهي الشهر أقول لك أنا أخذ رهنك، يجوز ما يجوز؟ ممر علينا هذا. فإذا كان جائز له أن ينهي الرهن قبل متى شاء المرتهن على الرأي اللي احنا اختارناه يجوز ان يلتزم بالرد بشرط معين، نعم. لانه يجوز مطلق اي وقت كان، فيجوز يقيد نفسه بهذا الوقت، نعم. يمكن هذا. قال لكن بينما كان التوقيت مقيدا للمعير في المجلة اصبحت فائدته عائدة الى المستعير، انما يجب الانتباه الى ان موضوع البحث هنا هو توقيت العارية بقصد الرهن، وأما مجرد رهن المستعير مقابل الدين المؤجل فلا يمنع المعير من طلب المستعار في الحال. مثلا إذا رهن رجل وسلم مالا استعاره لأجل الرهن على الإطلاق في مقابلة الدين الذي أجله لمدة سنة، فللمعير حق بأن يؤاخذ المستعير في الحال، يعني أن يطلب منه استخلاص المستعار ورده إليه. ما مقيد بيد العارية لاحقة في رهن المغصوب. إذا اغتصب رجل مال رجل آخر وبعد أن رهنه لشخص غيره اشتراه من ذلك الرجل، يكون الرهن السابق نافذا ولا يسقط دين الرجل المذكور بهلاك ذلك المال، لأن ملكية الراهن ثبتت بعد الرهن، مع أنه إذا هلك المال المذكور بيد المرتهن يكون صاحبه مخيرا، إن شاء ضمنه للراهن بناء على المدى كذا وينقلب ضمنه، وينقلب في هذه الحال الرهن إلى الصحة ويسقط الدين كما سيبين في لاحقة شرح المادة الآتية، لأن الراهن يكون ملك المرهون بالضمان اعتبارا من وقت الرهن، لأن غاصب من غصب فلما تصرف فيه بالرهن كأنه استهلك فيضمن قيمته، لكن يملكه هذا الغاصب الراهن مضمونا بالضمان، نعم. قال ويكون تقدم ملك الراهن الرهن وإن شاء ضمنه للمرتهن، وفي هذا التقدير يبطل الرهن ويرجع المرتهن على الراهن بالشيء الذي ما يعلم قاعدة مسألة ترميم غاصب الغاصب، وهذه مبنية على مسألة الحقيقة قد تبدو يعني بها نوع من التعدي. أنا اشتريت سلعة ما أعرفها هذه مغصوبة، هي مغصوبة، فلما أنا اشتريتها والمالك وجدها بيدي له الحق أن يأخذها مني يجيها، وأنا أرجع على الذي باعني إياها كذا. فكان يقال مثلا لما هو اشتراها بسبب شرعي وكذا ما مطلوب، يعني هل مطلوب منه أن يتأكد هذه ملكة؟ ما هذا يعني ما مطلوب، لكن هذا تصير نفس المراعاة لجانب المغصوب منه، المغصوب منه هذا ملك غصب، هو يهمه أن يرجع المغصوب، ما يهمه من اللي غصب، مو ما يهمه من اللي غصب، يهمه اللي وجده باليد. فإذا كان صاحب اليد هو اشتراه من آخر بسبب شرعي وهذا مو ملك يقدر يرجع عليه هو، نعم ماشي هذه لا التأويل هذا هالتوجيه هالتوجيه يمكن مقبول يصير. وجد حذاءه المشروع في باع في السوق فاشتراه بثمن مؤجل ثم هرب ولم يعد إلى البائع أصلا، ليس كدين يعني مثل واحد يعني لا هو يعرف أن هذا الحذاء مغصوب، نعم هو هل يأثم يعني هذا الجوالي وجدته مغصوب بباع في السوق، بل لك حق تأخذه ثمن مؤجل وأنا لو تشتري شنو تشتري شنو أظهرة بدل ما أخذه بالصميل وأتضارب معه أخذته بصورة بيع وشراء، خلاص أنت ملكت إياه، أنت ملكت إياه شنو هذا، لكن هذا المسكين لا يدري، البائع لا يدري شرائك ملكته. أقول لك أنت لما اشتريته كأنك أنت قبلت ملكت إياه بعت إياه بثمن أجل صار بذنتك دين بذنتك أحسن شيء هاي حيلك أنت تفترضها كلها ساقطة يا أخ أحمد لا هو يريد ما يعمل مشاكل مع مسألة إثبات وإثبات وترافع هو باب الحيل الأصل ممنوعة، لكن بعضا يمكن فيها شيء يعني من الجواز تنادى إلى فضرب فخذ بخسا من الكذا مال. يا شيخ هل ممكن أن نقول إذا كان البائع هو السارق نفسه فيجوز له هذا؟ لا شو البائع هو السارق؟ يعني وجد السارق يبيعه مش ضبط بالاستحقاق مع السارق نفسه. شيخ مسألة الضفر هنا يعني ظفر يعني هذا السارق هو الذي يبيعه ملكه، لا يعرفها ملكه لو ما يعرفها هو يعرف ان هذا ملكه وان هذا هو السارق، والسارق يبيع جواله ولا يبيع على ايه ايه أجل ما يخالف، يعني هاي تقدر تقول لو نحن نعيش في بلد فيه امير ظالم ياخذ النعل الزينه ويسرق الشينه وسرق مالك مو وهذا ما يقدر يعني اذا يقول هذا مالي يمكن يقتله يقول انت تخوني فيشتري منه ها فهذا الشراء هذا منه كانه ملكه اياه فاذا باع اليوم ثمن اجل يقدر ما ينطي ثمن الاجل الملك هذا بما ان ظفر بماله وخلص فعلل هنا يا شيخنا قال لأن سبب ضمان المرتهن هو القبض وعقد الرهن كان قبله فلا ينفذ الرهن بملك متأخر عن العقد الخانية في فصل في من يرهن مال الغير من الرهن وفي تفصيل الرهن المقصود فليراجع قال فإذا ادعى في هذه الصورة صاحب المال أن المرهون غصب منه وأقر المرتهن فلا يؤثر ذلك الإقرار على الراهن أي ما يؤثر عليه هو يعني إيه؟ قال يعني يقدر يسترجع منه قال يعني إذا أقر المرتهن بأن الرهن الموجود في يده ملك فلان غصبه الراهن منه ورهنه عنده لا يؤثر هذا الإقرار في حق الراهن في حق الراهن كما أن إقرار الراهن لا يؤثر في حق المرتهن أيضا انظروا المادة كذا بناء عليه يأخذ الراهن المرهون من المرتهن بأداء الدين وكما أنه لا يحق للمقر له أن يتداخل بالمرهون بسبب إقرار المرتهن فليس له حق المداخلة أيضا بالمطلوب الذي أخذه المرتهن ولكن إذا هلك هذا الرهن في يد المرتهن يسقط مطلوبه ويضمن أيضا للمقر له جميع قيمة المرهون لأن المرتهن أقر بأنه قبض مال المقر له بدون إذنه وهذا أقر على نفسه والإقرار حجة قاصرة عليه نعم وكان إقراره حجة عليه فلما تعذر رد المرهون بسبب هلاكه وجب عليه إعطاء قيمته إذا تعذر رد المغصوب فيكون الإلزام على الغاصب رد البدل البدل أو القيمة طيب الباب الرابع في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول خلاصة الباب الرابع في أحكام الرهن ذكر الخلاصة هنا مجدولة أولا للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه يعني هاي أول نتيجة ومنطقية وحازمة لأن فائدة الرهن للتوثيق والتوثيق لا يمكن أن يحصل إلا ببقاء حبسه يعني بقائه حبسه يعني بقاء المرهون بيد المرتهن والمقصود ببقائه بيد المرتهن مو يصير شايله وإنما يحتفظ به بما يحفظ به ماله كل شيء له مقام اكتسبها يمكن سيارة يخليها بالجراج دابة يربطها بالكذا يعني يحفظ كما في المحل الذي يحفظ به ماله عادة نعم هاي أول مسألة الحبس رقم واحد نعم الحبس حبس المرهون يعني إبقاءه بيد المرتهن وين يبقي لما أقول بيد المرتهن يعني يحفظه في المكان المناسب لحال المرهون كما يفعل لو كان ماله مقابل هذا النقطة كاتب إقرار الراهن أن المرهون للغير لا يؤثر في حق حبس المرتهن لا يؤثر شنو؟ إقرار الراهن أن المرهون للغير ملكا للغير ملك للغير يعني ليس ملكه لا يؤثر في حق حبس المرتهن ايه اول المرتهن اخذ من هذا هذا يمكن كذاب يمكن كذا ما ملزمان به نعم. وهذا كتوثيق نعم مو الدين هذا راح يروح لا هذا نعم يا شيخ اذا استحق المبيع فانه يعني يصير ملكا لا لا مو مال استحقاق ابني هنا هو الراهن يقول له للمرتهن ترى هذا مو مالي لا يلزم هذا معناه انه يا مرتهن يرجع لي اياه لا هو اخذ منه وهذا كتوثيق كتوثيق يظهر له مستحق ياخذه منه ياخذه وما يخسر عن ثري الشيء يرجع دينه على من قدمه له الدين يعني اذا ظهر مستحق ياخذه ما يتحمل شيء منه ياخذه من المرتهن من المرتهن ياخذه نعم. قال وأيضا مقابل هذا شيخنا نقطة الأجل في الرهن يفسد الرهن خلاص ليش الأجل نفسد مدة شهر لأن هو ما أخذ للتوثيق الدين ما وفى لي خلال شهر يعني راح ما صار للتوثيق فهذا شرط لا ليس من مصلحة العقد فلا يعتبر يخالف مقتضى أحسنت يخالف مقتضى العقد هذا أحسن مقتضى العقد هو أن يكون هذا العقد يحقق الغرض منه وهو كونه توثيق فهذا الشرط يخالف هذا نعم شرط الخيار ما يخالف مقتضى العقد؟ أخي الخيار بعد العقد ما عدا متن يا حبيبي. لما أقول لك اشتريت منك هذه السلحة ولي الخيار لمدة 3 أيام. فالعقد متن هنا. بخلاف ما سألته الضرر. إذا اشتريت سلعة من مكاني ثم تبين لي أنه فيه ضرر قبل العقد أقدر أرجعه. يعني فيه فساد أو خلل أو ما إلى ذلك. اثنين. نعم. اثنين. رقم اثنين هنا. نعم. الأجل في الرهن يفسد الرهن. ها؟ في قوله الأجل في الرهن يفسد الرهن. لو قال أنا أقرضتك. يفسد يعني أنه يقدر الراهن يأخذ هذا. هذا أو المرتهن يرجع لي الفساد. إذا فسد يمكن يعني إلغاء هذا العقد من قبل الطرفين. طيب قال مثلا لو قال أقرضتك 100,000 ريال إلى شهر رمضان وهو قال وأنا رهنتك هذا إلى شهر رمضان. مو قلنا الوقت أخي جاء شهر رمضان وما وفى لي. نعم. ما وفى لي مقتضى الرهن أنه يبقى محبوس إلى أن يوفي لي. فلما قيدت بمدة يمكن ما راح يحصل به الوفاء صار خلل هذا الشرط بالتوثيق. هو التوثيق يعني لا احصل ديني. نعم. ديني احصل مثلا بعد شهر مو هيجي. هذا ما وفى مماطل. يعني كونه مماطل اكيد ورجع للرهن. هل هذا هو مقدار العقد؟ لا هو لا. لكن لو قلنا ما اذا كان الاجل مطلقا فالرهن مطلقا يبقى مطلقا. وإذا قيد الأجل ما شيء أخي أم كان تقييد لا بالتقييد أو بالإطلاق بالتقييد نفس الشيء أخي لأنه التقييد أنه توثق به الدين إذا ما طنخ مو يسقط يبقى الدين وإذا ما عندي رهن أقدر أطالب به لكن عندي رهن فأتي القيد أبيعه إذا ما وفاني هذا الفرق يعني الرهن مع الدين الذي يوثق الدين فائدته أن المدين إذا ما وفاني الدين خلال هذه المدة يجوز للدائن أن يبيعه بعد إذن القاضي هذه فائدته هذا. ويحتاج البيعة يعني أيام كثيرة والتقييد يعني يخالف هذا البيع لأن إذا قيده بشهر يحتاج البيع أكثر من لا مو لأبني لا التقييد قصدي الرهن هو لضمان استيفاء الدين متمام هذا المدين مماطل هو المدة شهر لكن متى يعطيني شهر لو ما عندي رهن لو أصبر لو أراجع الحاكم هنا ما أحتاج مرت المدة وعندي رهن ما أعطيتني رهن أن أخذ إذن من القاضي بأن يبيع المدة عندي مستند المدة فاتت ما وفاني فهذا نعم. النقطة الثانية قبل الفكاك قبل الفكاك إذا توفي يعني قبل فكاك الرهن من من من الحبس لأنه المدين أو الراهن سدد الدين إيه قبل الفكاك أو قبل ما يسدد الدين يصير الثانية نعم قبل الفكاك إذا توفي الراهن أو أفلس المرتهن يكون أحق من سائر الغرماء أحق بالرهن نعم يعني إذا مات الراهن المرتهن الراهن بالأول إذا مات الراهن يعني المدين فأبو الرهن هذا هو أولى الدائنين بأخذ دينه من الرهن نعم. وإذا أفلس المرتهن يعني المدين يعني أي. الراهن أحق برهنه من الآخر نعم. ثلاثة الراهن الآن في حالة كون المرتهن أفلس ومعنى افلس يعني صدر للناس الافلاس يعني يصير اعلان من الحاكم كذا هذا صار مفلس ما حد يداينه يعني ما حد يداينه بعد نعم ما هو افلس الراهن افلس يعني اقول لك حالتين ابني هنا موجوده الحاله الاولى اذا مات الراهن مو مات الراهن في الراهن او افلس المرتهن او افلس حاله اذا مات الراهن اسمع ابني اذا مات الراهن خلص تركه من جمله التركه هذا المرهون اللي بيد المرتهن فهنا اولى هو الراهن يسترده يسترده المرتهن أحق به. يعني إذا أفلس المرتهن فأنا أحق برهني من غيري. سيأتي التفصيل ده. إذا أفلس المرتهن فالراهن أحق برهنه إن أعاد ماله. إيه إيه إيه نقريها لنا بتلوخ وشين الإشكال قرأها بالله مرة ثانية مرة ثانية. إذا ما إذا توفي قبل الفكاك إيه؟ إذا توفي الراهن إيه؟ أو أفلس المرتهن إيه؟ يكون أحق من سائر الغرماء. الإخوة يقولون صوابه إيه؟ أو أفلس الراهن. لا إذا إذا توفي الراهن نسمع عدني. إذا توفي الراهن بعد شنو أو أفلس المرتهن أو أفلس المرتهن المرتهن فيكون أحق من سائر الغرماء على الراهن. على الراهن لأنه إذا توفي الراهن صار مدين. على صار مدينا هو مدين والمرهون هو من جملة كذا يرجع إلى ويقسم. نعم. وإذا المرتهن هو اللي توفي مو هيجي فهو أحق الغرماء لأن المدين هو صار واحد من الغرماء لكن المرتهن وأحق الغرماء فورثت أيضا يكونون أحق من الغرماء دي. قال النقطة الثالثة إذا هلك المرهون في يد المرتهن يسقط بمقداره من الدين. أي قررت يعني المرهون قيمة 100 والدين قيمة 80 يسقط من ثمن المرهون 80 ويبقى 20 هذا يرجع إلى الراهن ويكون بيد المرتهن أمانة. لا تضمن وإذا كان إلا بالتأدي والتقصير أمانة ترتب عليه أحكام الأمانة. نعم. تحت هذه النقطة هذا البند ثلاث نقاط. إذا أتلف الراهن الرهن. شنو؟ إذا أتلف الراهن الرهن. إذا أتلف. ها أتلف من الإتلاف. نعم. إذا أحدث عيبا في الرهن. إذا أتلف الراهن الرهن كم؟ لحظة. إذا أتلف الراهن الرهن. إذا أحدث عيبا في الرهن. إذا أتلف المرتهن الرهن. الحالة الأولى. يعني ذكرت ثلاث حالات. ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أتلف الراهن الرهن. وحكمها مقابل ذلك. قال فإن كان مؤجلا. يكون الراهن ضامنا قيمته يوم الإتلاف ويكون بدل الرهن مرهونا لحين حلول الأجل. تمام. وإن كان معجلا لا يكون ضامنا قيمته إذ لا فائدة من ذلك بل يجب عليه أن يؤدي للمرتهن جميع الدين. أما في حالة إذا أحدث عيبا في الرهن يعني شوف يجب عليه أن يسدد له جميع الدين. مو؟ نعم. يعني ما مطلوب أن يأتي له برهن ثاني مكان الرهن الذي أتلفه ويبدو لي يعني لابد أن يقال أنه في هذه الحالة أن الراهن الذي أتلف الرهن أن يقدم غير مكانه. نعم. ولا شنو فائدة هذا يقدم غير مقامه بقدر الدين بقيمة رهن يقدم غير قيمته بقدر الدين أو أكثر. لابد بالشرح يمكن يحكيها هذه. نعم. قال إذا أحدث عيبا في الرهن يضمن مقدار النقص المحدث بسبب العيب. فإن كان مؤجلا يكون ضامنا للقيمة يوم الإتلاف. نعم. يضمن مقدار النقص المحدث بسبب العيب. انتهى. نقطة ثالثة إذا أتلف المرتهن الرهن فإن كان مؤجلا يكون ضامنا القيمة يوم الإتلاف وتكون القيمة مرهونة في يد المرتهن. وإن كان معجلا يسقط مقدار قيمته من الدين. نعم. إن كان المرتهن بحكم الإتلاف يسقط من الدين بمقدار نقصان القيمة. نعم. طيب يا شيخ إذا أتلف الراهن الرهن في مصلحة المرتهن لا سعنا رجال نشوف تعليله وبدأ يقول يقول إذا أتلف الراهن الرهن شنو شي يقول إذا أتلف المرتهن لا الأول واحدة إذا أتلف الراهن الرهن إيه؟ يقول إن كان مؤجلا يكون إيه؟ الراهن ضامنا قيمته يوم الإتلاف إيه؟ ويكون بدل الرهن مرهونا لحين حلول الأجل إيه هذا صحيح هذا يعني يتحمل هنا وإن كان وين قرأت بس وين مال الإتلاف مع اليضمان النقطة الثالثة شيخنا إحنا وصلنا قرأنا الأولى والثانية ونحن في الثالثة الآن هي إذا أتلف المرتهن الرهن زين الآن إذا أتلف الراهن الرهن الرهن يقول نعود إلى الأولى إذا فإن كان مؤجلا يكون الراهن ضامنا قيمته يوم الإتلاف. شوف هذا اللي داري الأخولة يعني ما كان ينبغي أن يقال يقدم رهنا هو بلاكن يعني هو متعمد هذا أتلف الرهن. ولكن هنا قال يضمن قيمته يوم الإتلاف. هذا يمكن يكون أفضل لأنه قد تكون قيمة الرهن أكثر من الدين. فإذا قلنا يقدم رهنا مكانه يمكن يقدم رهنا بقدر الدين. بينما هنا راح يضمن كل القيمة. مو ما يبقى ما هو أكثر من الدين أمانة عنده. هاي الفائدة. يمكن هذا أرجح باعتبار هذا تعدى. نعم. خلاصة يعني إذا هذا الراهن أتلفت عند هذا القدح وكسرته فشنو أحد شيء نقول. أما أقول ضمنت أضمن هذا كل القدح وأما أقول أضمن مقدار الدين فقط فهو اختار أنه يضمن هذا المرتهن قيمة المرهوم كله. نعم. جعل كذا يضمن الراهن يا شيخنا هذا يضمن الراهن المرتهن يعني. فهذا اسمع أخي واحدة واحدة فهذا يضمن هي كله. لكن هنا مسألة لما نقول يضمنه قيمة المرهون قد يكون في ذلك فائدة له باعتبار أن اللي ضمن الهياء قيمته كثيرة أكثر من الدين. لكن هذا الضمان عارق معنا لازم ينبغي أن يكون المفيد إلى أن نقول على الراهن أن يقدم رهن مكان هذا الرهن الأول الذي هو أتلف بتعديه فهو ده يختار لا يقول أضمه. إيه بس شوف إيش قال بعدين. إيه إيه قال ويكون بدل الرهن اللي هو القيمة إيه مرهونا لحين حلول الأجل. إيه تمام إيه تمام. صح صار الاعتراض اللي توهمت ثاني لي. نعم. حتى المعجل فيه فائدة إذا كان الدين معجل. لا إذا كان الدين معجل الدين إذا كان معجلا وهو أتلف بنفسه هم مطلوب هو يعني يقدم رهن ثاني حتى يقدم هذا الرهن الثاني فإن وفى وفى ما وفى إذا يبيعه حالا. يا شيخ هو لا يجب عليه ظاهر بل يجب عليه يؤدي ادي اخي اذا ما طال لسه وجب يجب عليه يؤدي. لكن لا اقول اذا اقول مثل ما قال هنا يعني جيب رهن ثاني مثله او كذا ويجعل رهن صار والتوثيق يعني فانت تظهر اذا افلس انه يعني اذا ما قلنا بالرهن حتى بالمرهن. ابني وحده وحده لا تخلطوا اخواني هذا ده يكثر مسائل. احنا في المساله الاولى المسألة الأولى أن الراهن أتلف المرهون أتلفه يعني متعمدا شنو إذا يقول الواجب عليه هنا قال الواجب أن يضمن إن كان مؤجلا إن كان حاجا. إذا كان مؤجل لأن الدين ما مستحق فلازم يجيب رهن مكانه مو يكون الراهن ضامنا قيمته يوم الإتلاف يوم الإتلاف ويكون بعد بدل الرهن مرهونا بدل الرهن مرهون عنده. لكن لما يقول بدل الرهن يعني إذا كان يعني القيمة هنا شيخنا لا بدل الرهن بدل الرهن يعني ليس رهنا بديلا وإنما هو القيمة أدل القيمة نقود أي. فالنقود هاي تبقى مدة والرهن عنده أي. فكأن النقود هاي تصير عنده رهن جديد أكثر من دينه. فكان ينبغي أن يقول إذا كان أكثر من الدين نأخذ دينه والباقي رجع لي مو إلا نقول يقول ما زاد عن الدين هاي النقود الزائدة تبقى أمانة ها من يصير الأجل يطيها للبقية. لكن الأولى نقول إذا كان القيمة أكثر فيستوفي دينه والباقي رجع لها خلاص. بس هم مختارين لأنه هو العقد هو لا. مؤجل الدين مؤجل وليس معجلا لم يحل الأجل ما لم يحل أجله أجل. لم يحل أجله إيه لا لم يحل أجله ما يخالف صحيح هذا. لكن يقول يضمن قيمته قيمته يقدر يبيعها قبل حلول الأجل فباعها بفلوس يعني دينا 100 وهو 150 يكون الرهن هذا إنما استعار الفلوس لا لا ما هذا هو يقول يعني ولو فلوس ما زاد من الفلوس تبقى عندي وديعة عندي ما أعطيه هذا خلي ولي ما أعطيه مو تمام أو يجوز شيء آخر جاب البدل مو فلوس بشيء له قيمة. له قيمة. لا قيمة إلى وقت الأجل. لو عاد يجي ويسدد الدين هذا يصير رهن. درهم. لو كان يا شيخ الإفلاس في مصلحة المرتهن. يا واحد خلص خلص له هاي الحالة. نعم ها؟ قال وإن كان معجلا. وإن كان معجلا. وإن كان معجلا. وإن كان الدين معجلا. لا يكون ضامنا قيمته. إيه. وكان معجلا لا يكون ضامن لأنه لأنه لما أتلا إلا فائدة التعليل إلا فائدة من ذلك بل يجب عليه أن يؤدي للمرتهن جميع الدين جميع الدين أصلا مؤجل مؤجل لا معجل معجل معجل فيصير عليه واجب واجب طالب أنه يوفيه متى يقول أنه جيب رهن مكانه وكان ينبغي أن يقول هنا جيب رهن مكانه والبيعه لأنه الذي هنا هذا صار بذمته مو أتلفه والدين معجل مو فهو فوت على الدائن ما كان يوثق به دينه أما هنا أنه يطلب منه والدين الدين عليه مذمة فهو كان ينبغي يقول يقدم فدرهن مكانه هذا بس هو قايل هالشكل لا يضمن قيمته لأنه لا فائدة من التضمين لأنه هو مطالب بالتسديد لا لا مو أتلف أتلف المرهون أتلف المرهون أتلف شير منه يضمنه مو هيك شير ضمنه بالدين بينما كان ضمنه بالدين يعني صار بذمته يرجع يطالبه يماطل ها هاي فوتة على هذا هذا مسألة حتى في فائدة حتى إلا في ماطل عندما لا يضمن القيمة يصير كسائر الغرماء إذا أفلس لا هو قيمته بقد الدين أظن قال مو لا ما ذكر شيء بس قال في فائدة لا ما ذكر لا زواج أقل أو أكثر يعني ما قال مطلقا مطلقا نعم يصير هذا عليه يضمن قيمته مو هيك يضمن قيمته مو بقدر الدين بس يقال يضمن قيمته يضمن قيمته لا يكون ضامنا إذا كان معجل ايه؟ يقول إذا أتلف الراهن الرهنة ايه؟ وكان الدين معجلا ايه؟ لا يكون الراهن ضامنا قيمته إذ لا فائدة من ذلك لا فائدة من التضمين بل يجب عليه أن يؤدي للمرتهن جميع الدين لأن الدين حال وليس معجلا مؤجلا ايه بلي هنا يعني مسألة اللي تقول يعني يمكن نقول احنا الديون الموثقة بالرهن عند التزاحم تزاحم الدائنين يقدم منه المرتهن لأن تعلق بهذا فهنا لما أتلف الراهن البدل يكون أيضا هو مقدم على الدائنين الآخرين فهو يقدم على الغرماء الآخرين هذا يمكن يمكن هذا يمكن القول بهذا يا شيخ سؤالي أنا قصدي إذا كان هذا الإتلاف من الراهن للمرهون في مصلحة المرتهن مثلا أن يكون الرهن إبل فهاجت الإبل على المرتهن فقتلها الراهن لأجل أن يدفع الضرر عن المرتهن هل يضمن القيمة أم أنها تعتبر هلاكها بأب السماوية لا لا ما يضمن هو هنا هو ما يضمن إذا كان دفع عنه الهلاك إيه؟ مع أنه هو الذي قتله إيه ما يخالف إذا لو الحية ما أنت العقرب بالحية إذا شفتها ونتي تخلص منها وتقتلها هل إذا واحد بيربي حياية وعقارب يضمنك نعم شيخنا نقطة ثانية إيه؟ إذا أحدث عيبا في الرحب بمعجي الحياة والعقارب شيخنا اللي موجودة في حضارة أي وين كنت الآن سمعنا صوتك من أين خجلت الآن وصل يا شيخ نعرف كمان صوتك يعني الرجل اللي بيربي حيات وعقارب في حضارة الحيوان أصبحت لها قيمة كبيرة جدا وفي عقارب وحيات دلوقتي لا واحد هذه هذه محبوسة لأجل الفرجة وهي متمرنة وماخذين الاحتياطات وربما لا أخي محبوسة تجابك عليها تلعب بها وتمد إيدك هذا لا وده يحكي يعني حالة خاصة ده يصورها إبل هاجت وكذا إلى آخره طيب النقطة الثانية يقول إذا أحدث عيبا في الرهن الحكم يضمن مقدار النقص المحدث بسبب العيب إيش عندك يا شيخ عبد السلام زيادة على هذا تمام يعني فشيء كسر منه العيب هو خلى بي يعني فتخلل به فيضمن هذا الخلل فإن كان مؤجلا هذا الخلل الذي أحدثه يضمن قيمته يضمن قيمته على كضمان له. وبعد شنو يقول؟ يقول يضمن مقدار النقص المحدث بسبب العيب. اي تمام. فان كان مؤجلا اي يكون ضامنا القيمه يوم الاتلاف وتكون يعني القيمه مرهونة في يد المرهن. يعني يجعل قيمه العيب ويا الباقي الرهن الى وقت الاجل. اي وان كان معجلا. لا لا لا لا لا شيخنا. اذا اتلف المرتهن الرهن يا شيخ. الحاله الثانيه. الحاله الثالثه. الحاله الثانيه اذا احدث عيبا في الرهن مقابلها يضمن مقدار النقص المحدث بسبب العيب. لا كمل بعد. يضمن هذا ويكون اذا مقدار النقص المحدث بسبب العيب. إيه؟ فقط الى هنا. بس يضمن اذا هنا هذا يضمن والباقي يبقى مرهونا برهنه. نعم. النقطه الثالثه اذا اتلف المرتهن الرهن. إيه؟ عكس الاولى. عكس الأولى. إيه؟ فإن كان مؤجلا إيه؟ الدين يكون ضامنا القيمة يوم الإتلاف وتكون القيمة مرهونة في يد المرتهن. إيه؟ وإن كان معجلا إيه؟ يسقط مقدار قيمته. إيه؟ هذا صحيح واضح. ليش؟ مقدار المرتهن في حكم الإتلاف. شوف هذا هاي حالة الإتلاف المرتهن فيها صورتين. الصورة الأولى تقرأ حتى نوضحها. إن كان مؤجلا. لا نقرأها من الأول. أيوة. قال أيوة. فإن كان مؤجلا يعني إذا أتلف الراهن المرتهن نقول إذا أتلف المرتهن نقرأها. أيوة. إذا أتلف المرتهن الراهن أيوة. فإن أيوة. كان مؤجلا يعني الدين مؤجل. نعم. يكون ضامنا القيمة يوم الإتلاف. يضمن القيمة يوم إتلافه. وهاي القيمة تكون هي رهن. نعم. وتكون القيمة مرهونة في يد المرتهن. مرهونة في يد المرتهن. وإن كان معجلا. وإن كان معجلا يسقط مقدار قيمته. خلاص يعني هاي واضحة. واحد مرة الرهن قيمته هو 100. هو قيمته 100 أتلفها المرتهن بهذا. فقيمته إذا صارت 100 120 130 فيكون هاي القيمة رهن. إذا كان معجلا يسقط من الرهن بقدر دينه. طيب يسقط من الدين مثل المغتصب أتلفه يا شيخ عندنا ألا يكون مضمونا عليه جميع القيمة؟ تكون القيمة كلها مضمونة عليه لأنه أتلفه بعمد وكالغاصب ولم يتلف بغير تعد ولا تقصير. هو اللي جاوب عليها. وقال إذا أتلفه. قال فإن كان مؤجلا أتلفه والدين مؤجل. الدين مؤجل. الدين مؤجل وهو أتلفه. أتلف الرهن. فهذا المرهون يتحمل المرتهن قيمته كاملة. لا يتحمل قيمته يعني يباع وهاي القيمة تبقى بيها إلى نهاية إلى حدود الأجل. هذا إن كان معجلا. إذا كان معجلا خلاص يسقط الدين منه والباقي ما. وإذا كان قيمته أكثر الباقي يصير أمانة. ليش يا شيخ مع أنه تعدى وأتلفها بتعد منه هي أدري ما يخالف وأتلفها هو أتلفها وضمنا القيمة. مضمنا احنا خو مو مرتين نضمنا. مضمنا القيمة. القيمة 150 الدين ماله 100 يسقط 150 تبقى هذا يردها. اي يردها لان باقي هذه. شيخنا باقي نقطة رابعة ليست في نسختنا. ليش؟ وهي دال اذا احدث عيبا اي المرتهن اذا احدث عيبا. من هو الرهن المرتهن؟ انت لا تقول مرتهن. اي لا لا اذا هو شيخنا اول ذكر ثلاث اربع نقاط مش ثلاث. يعني في النسخه حق الشيخ عبد السلام فيها اربع نقاط. اذا اتلف الراهن الرهن هذه واحده. واذا احدث اي الراهن عيبا في الرهن هذه ثنتين. الثالثه اذا اتلف المرتهن الرهن. واذا احدث المرتهن عيبا في الرهن تمام. ما لها حكم. تمام. نعم. فيقول اذا احدث عيبا في الرهن احدث المرتهن اي يعني. المرتهن نعم. نعم يسقط من الدين بمقدار نقصان القيمه. واضح هذه. نعم. هذه استفدناها من نسخه الشيخ عبد السلام يعني جيده. نعم. تعدد يعني هذا العيب سبب فيه نقصان القيمه. كانت قيمته قبل العيب 100 لما صار فيه عيب صارت قيمته 80 فيضمن اجقاد 50 20. نعم. وضمان القيمة على النقصان يصير ويا الرهن. يصير ويا الرهن. نعم. اي المرتهن. اي الرهن. اي. نعم شيخنا. النقطة الرابعة. اي. بند جديد يعني البند الرابع. أيه. المرهون يكون مضمونا بالقيمة يوم القبض بالنسبة إلى المرتهن. أيه. وبالقيمة يوم التلف بالنظر إلى الأجنبي في الرهن اعتباران. أيه. وبالقيمة ها؟ بالقيمة يوم التلف. وبالقيمة يوم التلف. ويكون بالقيمة يوم التلف بالنظر إلى الأجنبي. أيوه. أيوة. هذا صح. نعم. يعني الشيء ده يتصور به في الرهن اعتبارا ان الرهن هذا الرهن هذا قيمته وقت القبض وقد تتغير قيمته يوم الاتلاف، فقيمته هذه تكون يوم القبض بالنسبة لمن هذا؟ نعم. للمرتهن مو؟ نعم. قال المرهون يكون مضمونا بالقيمة يوم القبض بالنسبة الى المرتهن. ايه؟ وبالقيمة يوم التلف بالنظر الى الاجنبي. ايه؟ ثم عنوان في الرهن اعتباران. أيه. الأول أيه. عين الرهن. أيه. وهذا وديعة، بناء عليه كل فعل يوجب ضمان المستودع يوجب ضمان المرتهن أيضا. أيه. الحمد لله. يعني هذا إذا هلك، إذا هلك بيد المرتهن. المرتهن نعم. أيه. وهذا وديعة، بناء عليه كل فعل يوجب ضمان المستودع يوجب ضمان المرتهن أيضا. أيه. الاعتبار الثاني مالية الرهن، وهذا مضمون، ولهذا السبب إذا هلك بلا تعد يسقط الدين بمقدار قيمته، حتى لو فقد المرهون في يد المرتهن بعد أداء الراهن الدين يجب على الدائن أن يرد للمدين ما أخذه منه، لأن الحق الواحد لا يمكن استيفاؤه مرتين. نعم. البند الخامس، الرهن ليس بمانع من مطالبة الدين. الرهن ليس بمانع من مطالبة الدين إذا حل، يعني إذا حل الأجل، معنى هذا كذا شيخنا؟ إذا معجل أو إذا مؤجل وحامل الأجل. أيه. يعني يقول له أعطيني الدين، مو يقول له ما أعطي كان عندي الرهن. نعم. أي إن كان أو يا شيخ الثمن يكون يوم القبض بالنسبة للرهن يوم القبض، اذا ارتفع السعر كثير في هذا، يعني مثلا سياره مرهونه اصبح سعرها، ما ادري شنو هاي، يقول اذا عندنا حاله ثانيه، لا احنا مشيناها شنو يعني في الرهن اعتباران. ايه؟ الاعتبار الاول عين الرهن، بناء عليه كل فعل يوجب ضمان المستودع يوجب ضمان المرتهن ايضا، كل حاله يوجب ضمان المستودع ايه ايه يوجب ضمان. انت وين يا شيخ محمد الاشكال عندك؟ يلا اقراها لهذه، هي قرينا حالتين، نقرا الحاله الاولى. البند الرابع عنده اشكال في البند الرابع، يقول المرهون المرهون يكون مضمونا بالقيمه يوم القبض بالنسبه الى المرتهن. اي وبالقيمه يوم التلف بالنظر الى الاجنبي. اي يعني وعنده الاشكال كيف يوم القبض مضمون بالقيمة بالنسبة بالنسبة للمرتهن قد يرتفع قيمته. لا أدري، بالنسبة للمرتهن مو ده يقول باعتبارين. ايه؟ باعتبار الأول لما قبضه هو مو غاصب. ايه؟ هو مو غاصب، وإنما أخذه فله وصف من الأمانة. من الأمانة. فيكون قيمته يوم القبض. أكو اعتبار ثاني إذا أتلف أجنبي. ايه؟ معتدي أجنبي. فأنت راح من الضمن الضمن المتلف. فالمتلف وهو أجنبي يوم الإتلاف، فهذا الضمان مال الإتلاف يصير مكان الرهن. كلام الأستاذ الشافعية أن ما تم إتلافه يضمن بأعلى القيم. سواء كان غصب أيوة المفروض لا هو هو هذا اعلى القيم من يوم القبض. ايوه من يوم القبض او يوم التلف او يوم القضاء باعلى القيم. فهل هذا القول؟ لا شوف اخي، لا لا شوف اخي، ما كلام هذا مقدمه، قال مساله الرهن الاعتبار متعاقدين، الاعتبار الأول أنه بالنسبة للمرتهن اعتبارين. أيه؟ الحالة الأولى ما المستودع متى يضمن الراهن. أيه؟ المرتهن المستودع متى يكون ضامن؟ يوم القبض. يوم القبض إذا أتلفها المستودع إذا يوم القبض لا مو من الأعلى. المستودع متى يضمن؟ يضمن إذا أتلفه بنفسه. هنا المرتهن إذا أتلف أيضا بتعديه يضمن، لكن يقول يضمن بيوم القبر. الظاهر هنا هذه التفرقة يعني يمكن يوجه عليه اعتراض، أن المرهون حتى لو هلك بدون تعد منه ولا تقصير فهو يكون مضمونا عليه، لأن حبسه له لمصلحة المرتهن. فهنا دا يفرق، هو دا يفرق، دا يقول إذا كان بصفة الوديعة لأن أخذ للرهن بإذن من الراهن وخلاه بيدية، فلما أخذه برضا الراهن وخلاه بيدة صار وصف، وصف أمانة مو يعني شوب أمانة. فإذا كان وهلك مقال هذا هلك مو بتعد منه ولا بكل شيء هذا، فإنما يضمن قيمته يوم القبض، يوم القبض وهذا نخلي يوم قبض قيمته تسوي. الحالة الثانية بالنسبة للأجنبي، الأجنبي ما إلى أي وصف، هو متلف ومتعدي، فما ما يضمن إلا قيمة ما أتلفه. شو وقت أتلفه بهالوقت يضمنه، واضحة هذه. يعني ارتفاع السعر عن يوم القبض لا يضمنها، كأنها مثل الزيادة في المرتهن، كأنها الزيادة، الزيادة لا لا يضمنها وقت التلف، مثل الزيادة في لا لا وقت التلف بيضمنها والله قبل شهر. هذا الأجنبي، هذا الأجنبي هو حتى الأجنبي المرتهن. هو حتى الأجنبي لا مو إلى حالتي نحن، هو مو تنطبق وقت واحد ذو هالحالة ذو هالحالة. الآن أمام أجنبي أتلف المرهون يوم التلف، ما له لازم هذا الكون شو اسمه مرهون أو ما مرهون، أتلف مال غيره أضمن قيمة ما أتلفه في هالوقت هذا. الإشكالية ما ليست هنا شيخنا، الإشكالية إذا أتلفه المرتهن كيف يضمن قيمته يوم المرتهن. هو هذا اللي أقول لك، هذا اللي ممكن نعترض على هالكلام مالهم، أنه يقتضي أتلفه يوم القبر، هو أتلفه فأنزل منزلة الضامن، لكن يتصور هذا إذا أتلفه دون تغير قيمته هكذا يمكن. ولا هذا يجري الاعتراض عليه اللي تقولوا أنتوا، إحنا نعترض عليه. لكن هو عندهم قاعدة أن الزيادة في المرهون، لكن مو مال زيادة، لا في قيمته هو بس يحكي على الضمان، على الضمان ده يحكي. فإن كان دينه أقل من الضمان يأخذ دينه والباقي هذا يكون وديعة عنده يرجع الهياه، مو يخليها بكيسه، هو اعتدى فيأخذ منه والباقي يريد يرجع إليه، يريد إذا كان الدين مؤجل يبقي عنده إلا أن يصير يرجع الهياه. لكن الاعتراض إيش هو؟ أن لماذا لم ننزل مرتهن منزلة الأجنبي إذا تعمد إتلاف الرهن؟ هناك قال إذا أتلفه أجنبي مو؟ لا هو ما يتكلم على، يتكلم على التلف، ما يتكلم على الإتلاف هنا. لا ليش أجنبي؟ لا إحنا انتقلنا إلى نقطة ثانية. وهي؟ أيوة الرابعة، ما لم يعد يقول المرهون يكون مضمونا بالقيمة، يعني إذا تلف سواء بالتعمد أو بغير تعمد. هو لا كلامه نفس كلامه. يقول المرهون ايه؟ يكون مضمونا بالقيمة يوم القبض بالنسبة إلى المرتهن وبالقيمة يوم التلف بالنظر إلى الأجنبي. ثم قال في الرهن اعتباران، الاعتبار الأول عين الرهن، هذا وديعة بناء عليه كل فعل يوجب ضمان المستودع يوجب ضمان المرتهن أيضا. هو هذا كلام. الاعتبار الثاني مالية الرهن، وهذا مضمون، ولهذا السبب إذا هلك بلا تعد يسقط الدين بمقدار قيمته بلا تعد، حتى لو فقد المرهون في يد المرتهن بعد أداء الراهن الدين يجب على الدائن أن يرد للمدين ما أخذه منه، لأن الحق الواحد لا يمكن. لا لا هذا قبل السطر هذا لا تستعجل. اسمع هذا بالله عين الرهن. الاعتبار الأول عين الرهن وهذا وديعة بناء عليه كل فعل يوجب، حتى لو فقد المرهون في يد المرتهن بعد أداء الراهن الدين. أنا أدري القيمة، ليش بالقيمة؟ لأنه أخذ للرهن توثيقا للدين، وهذا التوثيق ما يحصل إلا إذا أخذنا قيمته. قيمته متى يستحق الدين؟ حتى طالب للمدين أن يؤدي الدين، وإذا ما أدي أبيعه، أبيعه بقيمته في مثلها، فيكون الضمان على هلاك الدين يكون هذا بقدر قيمته مو بقدر قيمته يوم القبض. خلص هذا باقي ما بقي جن البقية. قال ولهذا السبب أعيده، إذا هلك بلا تعد يسقط الدين بمقدار قيمته، حتى لو فقد المرهون في يد المرتهن بعد أداء الراهن الدين يجب على الدائن أن يرد للمدين ما أخذه منه، لأن الحق الواحد لا يمكن بقدر قيمته أخي قيمة يرد قيمته بقدر قيمته وقت التلف أو وقت الضياع أو أي وقت كان. طيب لو كان الرهن في مثل هذه الصورة، لو كان الرهن مالا يعني فلوس يا شيخ، وهذه الفلوس ألغيت قيمتها، فهل وجب عليه أن يرد قيمتها؟ ابني هذه رجعها ما في السهيل فلوس هاي مثليات ابني ومدى يبيعها. لا هذه أصبحت قيمتها لا لا ما خلص هو قال لي هذا الرهن الرهن هذا، فهذا الرهن إذا كانت تباع يعني كسبائك أو كذا قيمتها صارت أقل بأي سبب كان؟ كان فلوس مثلا كان الرهن مال فلوس. هنرجع إلى مسألة مال الفلوس في الحالة إذا نزلت فاحشة نزول فاحش أو كذا، وهو مو شرط إلا رهن. بدينا قلنا هناك قول عند الحنفية بأن تنظر إلى قيمتها يوم وثبوتها في الذمة، فإذا نزلت القيمة أطلب كان ألف دينار في العراق، أطلب ألف دينار، ألف دينار كانت تساوي بذلك الوقت 3000 دولار، الآن الألف دينار تساوي لها أقل من دولار. فالشافعي يقول لك داينت أنت ألف دينار تسلم ألف دينار، ما له لازم بالقيمة. الرأي عند الحنفية أبو يوسف أو محمد واحد منهم قال لا ينظر إلى قيمة هذا الدين يوم ثبوته، ومنهم من قال يوم أدائه. فالصحيح هو يوم ثبوته قد كان الدين الألف دينار قد كانت تساوي في ذلك الوقت، داينت قبل سنة الألف دينار كانت تساوي مبلغ كذا من الذهب، هو نرجع على قيمته من الذهب. الآن نزلت قيمته بدنا نشوفها الآن، لكن القرض يا شيخ ذهب عينه، أما الرهن بقيت عينها موجودة. لا الرهن توثيق الدين باقي ابني، هذا العين باقية من الرهن. ما أحبت هذا الرهن تقول مو هو مرهون صار غير مرهون. صحيح. أشوف قيمته قبل الآن يا شيخ. نعم. في على الاستشكال الأول أن المرتهن أنه يضمن بيوم القرض، لا مو مش اسمه يوم القبض اي هو يعني انا قلت والله هو عم كنا الاستشكال حتى هذا مساله هلك يوم القبر او مو يوم القبر هلك هذا، فان كان متعدي هو هذا متعدي يصير ضامن، اما لو هلك مو متعدي قضاء وقدر يضمن، هنا لما هلك بتعديه هو اتلفه فيضمن القيمه هنا يضمن قيمته، ابنك صار غاصب متعدي فيضمن قيمته، يعني هذه القيمة هي التي تكون رهنا لقاء الدين. أما إذا هلك الرهن مو بتعدي قضاء وقدرا ضاع ودري إيش إلى آخره، فهنا إيش هذا الحل إيش هذا هنا أضمن أيضا قيمته أضمن قيمته وأخذ مقدار الدين والباقي هذا يكون أمانة رجع لي إياه. أنا عندي مصطلح على الحاجة في يوم القبض، وهو كأن المرتهن عندما قبض الرهن كأنه استوفى دينه حكما بالرهن العين هذه المقبوضة، عندما قالوا إذا تلف أنه يقبضه أنه يضمنه يوم القبض هو استوفى دينه حكما، كأن استوفى دينه حكما عندما قبض هذا الرهن المرتهن عندما قبضه ثم تلف يردون الى يوم القبض كانه احنا هذه الحالتين هي اللي لا اشوفها ينبغي ان تكون الحالتين سواء، ولكن الاختلاف اذا كان المتلف اجنبي. بالنسبه للمرتهن اذا قبض الرهن واتلفه متعمدا صار هذا غاصب، هذا صار غاصب، فهنا اضمن القيمه، فالقيمة إذا كانت بقدر الدين خلاص انتهى سقط الدين، إن كانت القيمة أكثر من الدين فيستوفي هذا الدين والقدر الزائد على دينه يبقى أمانة بيده لدى مقابل الراهن. أما إذا كان المتلف أجنبي فالذي أراه نفس الشيء نسويها، كل ما هنالك أن المتلف هذا صار يعني غاصب، صار غاصب فيضمن القيمة، البقية المرتهن يأخذ الدين والباقي من الدين يأخذ المقصوب منه وهو الراهن. يا شيخ يا الله ننفرض أن المرتهن كأنه عندما قبض الرهن ثم شرف أنهم يضمنون بالقرض كأنه استرعى. مو كأنه بابا ابني هذا الجذبول كأنه قبضه، هاي عنده هلاكة هلاك هلك هذا فيهلك على الدا على على الدائن لأنه حبسه لمصلحته. ما نقول أنت مؤتمن، لا، لو أمين هذا أودع هذه الفلوس أو هذا المرهون مو كرهن وديعة إلى، لو هلك بدون تعدي ولا تقصير لا يهلك عليه، هنا لو هلك بدون تعدي ولا تقصير يهلك على حساب المرتهن. فإن كان قيمته بقدر الدين راح الدين، إذا أكثر الباقي يكون أمانة بيد المرتهن. هذا هذا كل مسألة. قال نقطة البند السادس، إذا تصرف الراهن في المرهون بصورة ممكنة الفسخ قبل تراتنا، إذا تصرف الراهن في المرهون بصورة ممكنة الفسخ قبل أدائه الدين لا ينفذ هذا التصرف ما لم يلحقه رضا المرتهن. طبعا، لأنه مدة الرهن يكون الملكية منزوعة عن المالك في هذه الفترة، ما يقدر يتصرف به لأنه خلاف مقتضى العقد. نعم. مقتضى العقد أنه يحبس هذا الملك مال هذا المدين بيدي. نعم. فإذا أقول جوزة خلص هذا عبر صار. نعم. ما يعني جاز له أن ولذلك يحتج بمسألة الخلع، يعني بعضهم يقولون أنه يقع فيه طلقة رجعية وليست طلقة بائنة، هذا ما يصح، هذا هو الوجه يتط المال التي تتخلص منه، شلون أقول طلقة رجعية يعني إذا يقول راجعتك ما يصح هذا. فهنا كذلك ما يقدر يعني اللي يقوله هنا. البند السابع، المرتهن مجبور على إحضار الرهن عندما يطلب دينه، عندما يطلب دينه. ايه، عندما يطلب دينه يعني يطلب دينه ياخذ يعني يستحق يعني يطلبه والطاهية. استثناء، اولا اذا كان احضار الرهن محتاجا الى حمل ومؤونة، ثانيا اذا كان الرهن بيد العدل وكان هذا غائبا، ثالثا اذا وكل الراهن المرتهن او العدل بقبض الثمن ولم يقبض او يقبض، رابعا اذا طلب المرتهن دينه من الراهن وكان الرهن بيد العدل. في هذه الصور الأربع لا يلزم المرتهن إحضار الرهن، لأن بعدها لا يزال الغرض من الحبس لم يتحقق. نعم. نعم. البند الثامن، في الرهن المستعار يرجع المعير على المستعير بعد استخلاص الرهن. ففي قول بمقدار الدين الساقط لدى التلف، وفي قول آخر بالشيء الذي يؤديه المعير إلى المرتهن. البند التاسع، لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن، بل تنتقل أحكام الرهن إلى الورثة ويوفى الدين من التركة. واضح. العاشر، للراهن أن يودع الرهن إلى آخر وليس له أن يعيره أو يؤجره، لأن ليس له أن ينتفع به بدون إذن الراهن، وإذا أذن له وهلك أثناء الانتفاع لا يلزم الضمان لكونه عارية. صار منزلة عارية ليس بمنزلة للراهن أن يودع الرهن إلى آخر. للراهن أن يودع الرهن إلى آخر. إلى آخر، ما هذا هو أسقط عنه حق الحبس. إيه؟ زين. اسمع بابا. قال للراهن أن يودع الرهن إلى آخر وليس له. للراهن أن يودع الرهن إلى آخر. أن يودع الرهن إلى آخر. إلى آخر. وليس له أن يعيره أو يؤجره، لأن ليس له أن ينتفع به. خلص أكو فرق بابا، واضحة، ماكو غلط بالعبارة. لا في غلط شيخنا. بسمع للراهن دقلة. للراهن أن يودع. أن يودع يودع عند آخر. هذا الرهن أنا معطيك إياه رهن. أقول لك هالرهن هذا أريد أودع عند فلان، يبقى رهن. ما عندنا الرهن يوضع عدل. أذنت لي للراهن أن يودع الرهن إلى آخر وليس له أن يعيره أو يؤجره. ما له حق يعيره إلى آخر، لأنه محبوس، العارية راح ينتفع به، الوديعة ما كنت انتفاع. قال لأن ليس له أن ينتفع به بدون إذن المرتهن. بدون إذن المرتهن. المرتهن بدون بدون إذن المرتهن على كذا، لأنه نعم. بدون إذن الراهن ما يصلح. لا بدون ابن المرتهن ابني ما في غلط. لا هنا بدون شيخنا في غلط. اقرا العباره يقول للراهن على ما فسرت معنى للراهن الراهن يعني المدين واضح نعم. للراهن أن يودع الرهن إلى آخر وليس له أن يعيره أو يؤجره يودع بإذن المرتهن لازم ايه ولو ما قايلها بإذن المرتهن نعم. قال لي أن ليس له أن ينتفع به بدون إذن الراهن ايه ممكن ده ينتفع به بدون إذن الراهن ايه بإذن هو الوديعة يعتبر أنه أحسن من المرتهن ليس بإذن كان ايه إيه؟ قال وإذا أذن له وهلك أثناء الانتفاع لا يلزم الضمان لكونه عارية وإن أذن له وهلك أثناء الانتفاع لا يلزم الضمان لكونه عارية شنو الحكي إيش هذا لا هو هي بالأول للراهن أن يودع مو الراهن للراهن أن يودع الراهن إلى آخر إلى آخر الوديعة عرفناها وهذه جائزة نعم وليس له أن يعيره أو يؤجره ليس له أن يعيره للآخر لأن ليس له أن ينتفع به بدون إذن الراهن إيه بدون إذن الراهن هكذا عندنا بدون نقول إنها غلط تعالها بدون إذن المعير أو المرتهن لا الأول المرتهن لا إما الأول المرتهن وإما الثاني المرتهن لا بدون إذن الراهن هنا مو هو الراهن إذن أيه؟ بدون إذن المرتهن مو مكتوب المرتهن لا الراهن مكتوب ها؟ بدون إذن الراهن المرتهن بس إذا يا واش أخي أيه؟ إذا هنا نصلح الأولى الراهن لا إيه لازم إذا أريد هنا نخلي المرتهن الأولى أيضا المرتهن الأولى. للمرتهن يصير للمرتهن للمرتهن يصير نعم نعم خلاص زال الإشكال إيه؟ للمرتهن أن يودع الرهن ايه؟ إلى آخر ايه؟ وليس له أن يعيره أو يؤجره لأن ليس له أن ينتفع به خلص هذا للمرتهن إذا نصلح الأولى للمرتهن, للمرتهن. نعم, نعم. قال ايه؟ وإذا أذن له وهلك أثناء الانتفاع لا يلزم الضمان لكونه عارية ايه؟ 11 يد العدل كيد المرتهن ايه؟ 12 إذا لم يوفي الراهن الدين يجبر من قبل الحاكم على بيع الرهن لأجل وفاء الدين ليس في هذا البيع إكراه لأنه أولا الإجبار ليس بغير حق ثانيا الإجبار ليس خاصا ببيع الرهن بل بتأدية الدين بل يعني هنا لا يستطيع المرتهن بمجرد انتهاء مدة الأجل الدين يروح يبيعه لازم يأخذ إذن نعم. من الحاكم نعم. نعم. أنا الأصل في الخلاصة هذه شيء أن تكون في آخر الباب وليس في أوله هو دائما يلخص في البداية لا هو بالتلخيص يعطيك فكرة عامة أما ستأتي به المواد أما إذا ما ذكر هاي الخلاصة بس أخذ يسرد المواد لازم تستخلص أنت الخلاصة فهنا يعطيك فكرة عامة ثم يبدأ المواد حتى تتذكر هاي التطبيقات لما ذكره وده بيعملوها في القوانين نعم يضعها في الأول وأحيانا يضعها في الآخر يعني يعملوا مقدمة إيه بل هذا الرسائل عادة يعتبر يخلي بها الخلاصة بالأخير صحيح إيه نعم. لكن في ناس تعملها في المقدمة المقدمة الباب. إيه المقدمة تقسيم الأبواب أو يعطي أيضا فكرة عامة كذا لكن عادة هو ده يقصد ده يريد يهيئ الفكر القارئ لصفة فكرة عامة نعم. ليس وحش من أشياء يقول توطئة بين يدي الباب.